الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العشرون والأخير إن شاء الله تعالى في قراءتنا لكتاب قبس من القرآن، ونحن في عصر الثلاثاء العشرون من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 43 من سورة القلم، فنبدأ على بركة الله، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الشيخ عدنان حيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدين. قال الشيخ محمد كريم راجع حفظه الله تعالى قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ذليلة منخفضة، ونسبة الخشوع إلى الأبصار لأن ما في القلب يعرف بالعين، ترهقهم تغشاهم، وقد كانوا يدعون وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الصلاة وهم أصحاء فيأبون الصلاة، فذرني أتركني، والمعنى أترك أمر المكذبين بالقرآن إلي، أكفك ذلك. وتزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم: سنستدرجهم، سنأخذهم إلى العذاب قليلا قليلا، لا على قرة من طرق لا يعلمونها، وأملي لهم وأمهلهم وأطيل لهم بالمدة، إن كيدي الكيد في الأصل هو الاحتيال، وهو أن تفعل ما فيه نفع ظاهرا وتريد به الضر، والمقصود معاقبتهم متين قوي لا يفلت منه أحد. أم تسألهم بل أتسألهم على تبليغ رسالتي أجرا، فهم من ثقل الغرامة المالية لا يؤمنون، والمعنى لا تسألهم أجرا فما بالهم لا يؤمنون. أم عندهم بل ألهم علم ما في اللوح المحفوظ، فهم يكتبون منه ما يقولون، والمعنى ليس لهم ذلك، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لقضاء ربك، فهم فيهم بما يشاء. ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كيونس في الضجر والعجلة، نادى دعا ربه مكظوم مملوء غما من في بطن الحوت، تداركه أدركه نعمة رحمة، لنبذ بالعراء لا طرح في الأرض الفضاء، مذموم مؤاخذ بذنبه لكنه رحم فنبذ غير مذموم، لا يذقونك بأبصارهم، لا ينظرون إليك نظرا شديدا، يكاد يصرعك على الأرض الذكر القرآن. سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة القيامة التي يحق فيها الحق ويزهق الباطل. ما الحاقة؟ استفهام لتعظيم شأنها، وما أدراك استفهام آخر لزيادة التعظيم. بالقارعة من القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها، بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد في شدة، صارصار شديد الصوت، عاتية قوية شديدة، حسوما متتابعات. والحسم في الأصل تتابع الكي على الداء حتى تنقطع مادته، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أصول نخل ساقطة متآكلة الأجواف فارغة، فهل ترى لهم من باقية؟ لا ترى لهم بقية، فقد استؤصلوا جميعا. حول النص الكريم: وقد كانوا يدعون. قال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. قال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. روي أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض نفسه على القبائل بمكة فنزلت: ولا تكن كصاحب الحوت. في الحديث: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. أبو نعيم في الحلية، وعن الحسني: رقية العين هذه الآية. سمى الله ما نزل بثمود في القرآن بأربعة أسماء: في الأعراف بالرجفة، في هود بالصيحة، وفي حاميم السجدة بالصاعقة، وفي هذه السورة بالطاغية، ومن قبله ومن تقدمه من الأمم الكافرة والمؤتفكات قرى قوم لوط التي انقلبت على أهلها، فصار عاليها سافلها، والمراد جاء أهلها بالخاطئة بالأفعال الخاطئة التي أشدها الشرك، فأخذهم أخذة رابعة، فأخذهم ربهم أخذة زائدة في الشدة، لم تبقي منهم أحدا، طغى الماء زاد على الحد حتى على أعلى جبل في الأرض، وذلك حين أغرق الله قوم نوح عليه السلام. حملناكم في الجارية، حملنا آباءكم في سفينة نوح، لنجعلها هذه الفعلة، وهي إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين، وتعيها أذن واعية، وتحفظها أذن واعية. في الصور في البوق الذي ينفخ فيه إسرائيل، نفخ في الصور المراد النفخة الأولى لأن عندها يختل نظام العالم ويرى بعضهم أنها النفخة الثانية فدكت دكة واحدة ضرب بعضها ببعض وصارت كتلة واحدة وقعت الواقعة قامت القيامة وانشقت السماء لنزول الملائكة واهية ضعيفة متساقطة لا تتماسك كالعهن المفوس بعدما كانت محكمة والملك على أرجائها والملائكة على نواحي السماء وأطرافها مفردها رجاء ويحمل عرش ربك أصل العرش سرير الملك ويحمله ثمانية من الملائكة والمراد بيان عظمة الله وجلاله تعرضون على الله للحساب خافية من السرائر أوتي كتابه بيمينه أعطي صحيفة أعماله بيمينها أم اقرأوا خذوا اقرأوا يقول ذلك ثقة وسرورا بنجاته واليمين عند العرب من دلائل اليمن والفرح ظننت أيقنت راضية راض صاحبها أو جعلت لشدة رضا صاحبها فيها كأنها هي الراضية مبالغة خطوفها دانية ما يقطفه أو يقطفه أهل الجنة قريب المأخذ سهل التناول الخالية الماضية في الدنيا القاضية الخاطعة لحياتي بأن لا أبعث بعدها ولم أصل إلى ما وصلت إليه هلك عني سلطاني ذهب عني نفوذي فلا أجد له أثرا فغلوا شدوه بالأغلال صلوا ألقوه في النار ليحترق فيها ذرعها طولها بالذراع فاسلكوه أدخلوا ولا يحض ولا يحث غيره حول النص الكريم وتعيه أذن وعياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي قال علي فما سمعت شيئا فنسيته وما كان لي أن أنسى رواه الطبري مرسلا في عيشة الراضية على النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا رواه مسلم يا ليتها كانت القاضية قال قتادة تمنى الموت ولم يكن في الدنيا عنده شيء أكره من الموت حميم صديق خالص يحميه من العذاب من غسلين من غسالة أهل النار وصديدهم وقيحهم أو هو شجر إذا أكلوه أخرج ما في بطونهم الخاطئون الكافرون يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الذنب فلا أقسم لأن الأمر ظاهر لا يحتاج إلى القسم أو لا زائدة والمعنى أقسم والآية شاملة لكل شيء لأنه لا يخرج عن مبصر وغير مبصر إن القرآن لقول رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآية من تعظيم رسول الله ما لا يخفى شاعر هو الذي يقول الكلام الموزون المخفى قليلا ما تؤمنون أي لا تؤمنون مطلقا كاهن هو المنجم الذي يخبر عن الأشياء وأغلبها ليس له صحة قليلا ما تذكرون لا تتعظون مطلقا ولو تقول علينا ولو كلف محمد نفسه أن يقول علينا مرة واحدة ما لم يقل وحاشاه صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأمناء ورسول الأنبياء بعض الأقاويل التي لم نقلها أو قلناها ولم نأذن له فيها لأخذنا منه باليمين لنلنا منه بالقوة والقدرة فاليمين كناية عن القوة والغلبة الوتين هو نياط القلب وهو عرق متصل به إذا انقطع ما تصاحبه فما منكم من أحد عنه حاجزين لا يقدر أحد منكم أن يمنع محمدا منه وإن القرآن لموعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون به لا حسرة لندامة فسبح فنزه الله عما لا يليق به واشكره على ما آتاك من النعم العظيمة سورة المعارج بسم الله الرحمن الرحيم سائل دعا الله داع أن ينزل العذاب بقريش وهذا السائل هو النضر بن الحارث حيث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما في سورة الأنفال دافع راد يرد العذاب عن الكافرين ذي المعارج صاحب المعارج وهي مصاعد الملائكة أو الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والروح جبريل عليه السلام وهو من عطف الخاص على العام 50,000 سنة من سني الدنيا فاصبر صبرا جميلا الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله يرونه يرون العذاب بعيدا غير واقع قريبا متحقق الوقوع كالمهلك عكر الزيت أو كذائب الفضة أو كالعهن كالصوف في الخفة والطيران بالريح ولا يسأل حميم حميما ولا يطلب صديق من صديق شيئا من الأشياء لفرط الهول والشواغل حول النص الكريم في النص شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق من قبل الله وأن القرآن إنما ينتفع به المتقون وفيه أن العذاب بالكافرين لا رد له وهو واقع لا محالة فليخشى الناس بأس الله وليحذروا اليوم الآخر يبصرونهم يعرف الأصدقاء بعضهم على بعض ومع ذلك يفر بعضهم من بعض، يقال بصرته بالشيء إذا وضحته له حتى يبصره. يود المجرم يتمنى الكافر لو يفتدي أن يفدي نفسه وصاحبته وزوجته فصيلته وعشيرته، سميت بذلك لفصله منها تؤويه تضمه إليها عند الشدائد وتحميه ثم ينجيه. ذلك الافتداء وهو معطوف على يفتدي. كلا، رد لأمنية المجرم. لظى اسم لجهنم لأنها تتلظى أي تتلهب على أهلها. للشوى جمع شوى، شوات كنوى جمع نوات، وهي جلدة الرأس أو جلد الإنسان. وكلما قلعت عادت. وفي القاموس الشوى اليدان والرجلان والأطراف وقحف الرأس وما كان غير مقتل. وأشواه أصاب شواه لا مقتله، تدعو من أدبر وتولى وتطلب إليها من استنكف عن الإيمان بالله وسار في طريق الشرك. تقول إلي إلي يا المشركون، ثم تلتقطهم التقاط الطائر للحب. وجمع فأوعى، وجمع المال في وعاء وكنزه ولم يعطي حق الله فيه. إن الإنسان، إن هذا الجنس خلق فطر هلوعا. فسرت الهلع الآيتان التاليتان وهو مسترد اللغويين في قولهم. الهلع فحش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبر والشح بالمال والسرعة فيما لا ينبغي. دائمون مواظبون، حق معلوم هو الزكاة وغيرها من الحقوق. والمحروم المتعفف عن السؤال فيحرم لكونه يظنه يظن غنيا يظن غنيا كما قال سبحانه يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف. مشفقون خائفون غير ملومين غير مأمون غير مأمون النزول. فلا ينبغي لأحد أن يأمنه، وإن بلغ في الطاعة درجات الأبرار فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن ابتغى وراء ذلك، فمن طلب شهوة الجنسية في غير زوجته وما ملكت يمينه، فقد وقع في الحرام وتجاوز حد الله لأماناتهم لمأتوم عليه في أمر الدنيا والدين وحق الله والناس وعهدهم المأخوذ عليهم. في ذلك راعون حافظون، بشهاداتهم قائمون، يؤدون ما احتملوا من الشهادة بصدق ولا يكتمونه. فما للذين كفروا أي شيء أصابهم حتى حملهم على ما فعلوا. قبالك نحوك مهطعين مسرعين أو مديم النظر إليك. عيذين جمع عزة، وهي الجماعة، وقد كانوا يسرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويديمون النظر إليه ويتحلقون حوله جماعة جماعات، ويقولون استهزاء بالمؤمنين لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. كلا، ردع لهم عن طمعهم في دخول الجنة مما يعلمون من نطف منوية حقيرة لا تطمعهم في دخول الجنة، وإنما يطمعهم في دخول الإيمان يطعمهم وإنما يطمعهم في دخولها الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على التقوى. حول النص الكريم، مقاييس الآخرة غير مقاييس ما ابتدع الناس في الدنيا. فلا قيمة هناك لصاحبة ولا ولد ولا لشيء مما يتفاخر به الناس اليوم من حطام. جبلة الإنسان الحرص على الدنيا، فمن آمن بالله وطامع في ثوابه ورضاه بذل الدنيا كلها في سبيل ذلك وخرج عن جبلته. في الحديث الصحيح، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وفيه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. متفق عليه. الرجل العفو هو الذي لا يلابس ولا يلامس غير من تحل له. ولقد انتشر في عصرنا الجنس حتى ليوشك أن تجري الفواحش على قارعة الطريق في وضح النهار. فاللهم لطفك، فقد تفاقمت الحال وليس لها من دون الله كاشفة. عيذين، في الحديث الصحيح عن جابر قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ونحن حلق متفرقون، فقال ما لي أراكم عيذين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. فلا أقسم ولا زائدة أي أقسم المشارق والمغارب، مشارق الكواكب ومغاربها، على أن نبدل خيرا منهم، على أن نذهبهم وتأتي بدلهم بخير منهم. وما نحن بمسبوقين وما نحن بمغلوبين ولا بعاجزين، ولا يفوتنا شيء ولا يعجزنا شيء. فذرهم واتركهم على حالهم السيئة من الأجداث من القبور اثتراعا إلى صوت الداعي إلى نصب إلى شيء منصوب للعبادة. يوفضون يسرعون مستبقين كما كانوا يستبقون إلى أنصابهم خاشعة ذليلة ترهقهم تغشاهم وتعمهم. سورة نوح، بسم الله الرحمن الرحيم. أنذر حذر وخوف، عذاب أليم في الدنيا بالطوفان وفي الآخرة بعذاب جهنم. من ذنوبكم من زائدة، فإن الإسلام يجب ما قبله أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد فإنها لا تغفر بالإسلام، فيطالب الكافر إذا أسلم بالحدود وبالأموال التي ظلم فيها وبالديون المستقرة في ذمته، يؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل الموت، لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم أو ليتكم تعلمون ذلك لتؤمنوا، ليلا ونهارا دائما متصلا في جميع الأوقات أو سرا وجهرا، فرارا هربا من الإيمان بدعوته، جعلوا أصابعهم في آذانهم، سدوا آذانهم لئلا يسمعوا قولي، واستغشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم بها حتى لا يروني، وأصروا وأكبوا على الكفر والمعاصي، واستكبروا عن الإيمان جهارا بأعلى صوته. حول النص الكريم ويؤخركم إلى أجل مسمى، استدل العلماء بهذه الآية على أن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، فيكون على ذلك للمرء أجلان، أجل معلق على أمر إن عمله كان عمره مثلا 60 سنة، فإن لم يعمله كان عمره مثلا 50 سنة، وهو الأجر الثاني. على الدعاة إلى الله أن يأخذوا من قصة نوح دروسا في ثبات وتصريف الأساليب مع إعراض قومه وهربهم منه، والإسلام طوقنا بالكثير ونحن نبخل تجاهه بالقليل. اللهم ألهمنا حسن الدعوة والثبات عليها يا رحمن، حتى يحكم الإسلام وتذهب ريح أعدائه. آمين. السماء المطر، وكانوا قد منعوه بتكذيبهم نوحا مدرارا كثير الدر يتبع بعضه بعضا، جنات بساتين، أنهارا جارية، ما لكم لا ترجون أي شيء ثبت لكم، فأنتم لا ترجون تعظيم الله إثابته لكم في دار الثواب بإيمانكم به وطاعتكم لتشريعه. واللام في لله بمعنى من، أطوارا جمع طور، فمن طور النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى اللحم إلى البشرية، وقبل ذلك في طور الترابية والمادة، 7 سماوات هن في غاية العلو والسعة والإحكام والزينة، طباقا متطابقا بعضها فوق بعض من غير مماثلة، سراجا كالسراج في إزالة الظلمة، أنبتكم من الأرض، أنشأكم منها بخلق أبيكم آدم من ترابها، أو بخلق أغذيتكم من التراب التي منها تتشكل نطفكم، بساطا كالبساط في سهولة التصرف عليها، فقد أصبح من البديهي أن الأرض كروية، سبلا طرقا واضحة مسلوكة بكثرة، فجاجا جمع فج وهو وأصله الطريق الواسع بين الجبلين، واتبعوا من لم يزده، واتبعوا رؤساءهم الذين لا يزيدهم اتباعهم إلا خسارة الدنيا والآخرة، ومكر الرؤساء مكرا عظيما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه، لا تذرن آلهتكم، لا تتركن آلهتكم ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء وأصنام كانوا يعبدونها مما خطيئاتهم من أجل خطيئاتهم وما في مما زائدة، ديارا أحدا منهم نازل دار، ومراد نوح أن يعمهم الله بالهلاك، وقد كان تبارى هلاكا واستجاب الله دعاءه فهلكوا جميعا. حول النص الكريم، لم يدع نوح عليه السلام أسلوب في دعوة قومه إلى الحق إلا اتبعه، ولكن قومه وقفوا من كل ذلك موقف العداء والمنابذة طيلة 1050 عاما، فأخذهم الله بالطوفان، وروي أن الرجل منهم كان ينطلق بابنه إليه ويقول له احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك. عن الحسن أن رجلا شكى إليه الجدب فقال له استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر وقلة النسل فقال له استغفر الله، وشكى إليه ثالث جفاف بساتين فقال له استغفر الله، فقال له بعض القوم أتاك رجال يشكون إليك أنواعا من الحاجة، فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فقال ما قلت من نفسي شيئا مما اعتبرت قول الله، حكاية عن نبيه نوح أنه قال لقومه استغفروا ربكم، صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في ود وسواع أنه قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا صورهم فإذا نظرتم إليها اجتهدتم في العبادة، فلما مات أولئك ونسي العلم أي التوحيد عبدوا، رواه البخاري. سورة الجن، بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله إلي على لسان جبريل، نفر من الجن، قال البغوي كانوا 9 من جن نصيبين، وقيل كانوا 7، والنفر الجماعة ما بين 3 إلى 10، عجبا حسنا بديعا في أسلوبه ونظمه معناه، تجاوز في حسنه أمثاله من سائر الكتب السماوية، فضلا عن كلام البشر، يهدي إلى الرشد، يدعو إلى الصواب من الإيمان والتشريع والأخلاق، جد ربنا عظمة ربنا. قال أنس قال كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم قدره. قال الحسن غنى ربنا ومنه ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي ذا الغنى منك الغنى. صاحبة زوجة سفيهنا إبليس ومن كان على طريقته من الجن شاططا كذبا وباطلا من دعوة الصاحبة والولد. وأنه وأن الشأن يعوذون يعتصم رجال من الإنس برجال من الجن خوفا على أنفسهم فزادوهم رهقا فزاد الإنس على الجن بالطغيان والإثم حتى قال الجن أي المستعاذ بهم سدنا الجن والإنس لمسنا السماء قصدنا إليها لاستماع أخبارها حرة ملائكة ترجب الشهب من أراد استماع أخبار السماء. وحرس اسم جمع لحارس شديدا صفته حرس على اللفظ ولو كان على المعنى لقيل شدادا وشهبا وكواكب محرقة مقاعد للسمع مواضع كنا نقعد فيها لاستراق السمع من الملائكة راصدا يرصده لينقض عليه. أشر أريد بعدم استراق السمع راشدا خيرا ومنا دون ذلك ومنا قوم غير صالحين طرائق قددا جماعات متفرقين مسلمين ونصارى ويهودا ومجوسا جمع قدة وهي قطعة التي تقطع من السير لن نعجز الله لن نفوته ولن نفلت من سلطانه بخسا نقصا في الثواب رهقا زيادة في السيئات. حول النص الكريم في الصحيحين من حديث ابن عباس ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا راهم وإنما انطلق بطائفة من الصحابة لسوق عكاظ وقد حيل بين الجن والسماء بالشوب فقالوا ما ذاك إلا لشيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فمر من ذهب منهم إلى تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر بأصحابه بنخلته فلما استمعوا قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء ورجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا. فأنزل الله عليه قل أوحي إلي الآيات. وقد كان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين كان رجل يقول عند نزول واد أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح فلا يرى إلا خيرا. فعلم من هذا أن الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله علم أنها من الشرك الأكبر لأنها عبادات فإذا صرفت لغير الله صارت شركا وقص عليها بقية العبادات كالنذر والذبح والدعاء. في الحديث عن ابن عباس قال كان للشياطين مقاعد في السماء يسمعون فيها الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم رواه الترمذي. القاسطون الجائرون بالكفر عن طريق الإسلام بعد سماع القرآن تحروا رشدا توخوا هداية الإسلام وألوا استقاموا أي كفار مكة على الطريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وقد كانت منعت قريش المطر سبع سنين ويقال غدقت عينه تغدق أي هطل دمعها وغدقت العين غدقا كثر ماؤها لنفتنهم فيه لنختبرهم بالماء الغادق الذي ينشأ عنه سعة الرزق. صاعدا شاقا عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبد الله ببطن نخلة كادوا يكونون عليه لبدا قارب الجن المستمعون لقراءته أن يكونوا كالملبد في ركوب بعضهم بعضا لكثرة زحامهم وتراكمهم حرصا على سماع القرآن. لن يجيرني من الله أحد لن يمنعني من عذاب الله أحد إن عصيته ملتحدا ملتجأ ألجأ إليه إلا بلاغ من الله ورسالاته لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالة إن أدري ما أدري آمدا أجلا لا يعلمه إلا الله راصدا ملائكة يحفظونه من الجن حتى يبلغ ما أطلعه الله عليه من الغيب في جملة الرسالة ليعلم أن قد أبلغوا ليظهر للناس علم الله ليظهر للناس علم الله. حول النص الكريم أما القاسطون فكانوا جهنم حطم. إلى هنا انتهى الكلام الجني. خص الماء الغادق بالذكر لأن الماء أصل المعاش فحيثما كان الماء كان المال وحيثما كان المال كان الامتحان. فإذا جرى الناس طبق التشريع السماوي انتشر العدل وتلاشى الظلم وآمن الناس على النفس والمال فتنمو الزراعة وتزدهر التجارة وتقوى الصناعة ويستقر الناس على أرض ثابتة من العدل والحق. وحيث عرض الناس عن تشريع الله وحكموا أهواءهم انعكس الأمر فكان الظلم والخوف وسوء الحال. فإن كمش ويعيش الناس عن الأعمال الزراعية والتجارة والصناعية، فيكثر الفقر والبؤس ويعيش الناس في ضيق وضنك. قال الحسن: المراد بالمساجد كل موضع سجد فيه سواء أعد لذلك أم لا، إذ الأرض كلها مسجد لهذه الأمة. ولعله أخذ هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه مسلم. وقيل: الأماكن المبنية للعبادة، قيل: أعضاء السجود. قال مقاتل: إن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم، فارجع عن هذا. فأنزل الله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك في هذا إيماء إلى تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته ووقوفه عند عجز البشرية. فعلى الذين يسمحون لبعض السذج أن يرفعوهم فوق درجة البشرية أن يتقوا الله وأن يقتدوا برسوله، فإن الله بالمرصاد لكل من يجاوز حده. وحسبنا اعتبارا قوله تعالى في ذلك: قل إني لن يجيرني من الله أحد. الرسول المرتضى يعلمه الله بعض الغيوب مما له تعلق برسالته، والله سبحانه يطلع من يشاء من عباده المرسلين على ما شاء من غيبه حسب المصلحة. وقد نبتت في عصرنا نابتة المتبجحين من أدعياء الكرامات وعلم الغيب، فنسأل الله أن يدلنا على أوليائه الصادقين وأن يبعدنا عن المدعين الكاذبين. أحسنت، نكمل بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى: سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، يا أيها النبي المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي، حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته، أو المزمل بالنبوة والمدثر بالرسالة، أو المزمل بثيابه ليتهيأ للصلاة، أو المزمل بالقرآن. قم الليل تهجد به، تهجد من الليل وصل نصفه ثلثه ثلثي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بين هذه المقادير الثلاثة. ورتل القرآن، جود الفضو وتبين معانيه، ثقيلا في تكاليفه وتشريعه، أو على المنافقين لأنه يفضح أسرارهم، أو على الكفار لأنه يدمغ حجاجهم. ناشئة الليل القيام بعد النوم أشد وطئا، أشد كلفة، وأشد موافقة بين القلب واللسان، وأجمع للخاطر وأفرغ للقلب من النار، وأقوم قيلا وأعظم سدادا في فهم القول من النار. سبحا طويلا، فراغا طويلا لتتصرف في حوائجك، وتبتل وانقطع إلى الله وحده للعبادة، فاتخذه وكيلا، فوض أمرك إليه وحده هجرا جميلا لا جزع فيه، وذرني والمكذبين، دعني وإياهم، فساكفيكهم. وهو تهديد للكافرين وتطمين للرسول عليه الصلاة والسلام. ولي النعمة ذوي الترف والمال، أن كان قيودا ثقال لا تنفك أبدا، جمع نكل ذا غصة تغص به الحلاقيم فلا ينزل ولا يخرج، وهو الزقوم والضريع والغسلين، ترجف تضطرب بمن فيها كثيبا، رملا متجمعا مهيلا، رخو البناء يزل تحت الأقدام، وبيلا ثقيلا عنيفا. فكيف تتقون، كيف تصنون أنفسكم من عذاب يوم القيامة، وقد لقيتم الله كافرين، أي لا نجاة للكافرين من عذاب يوم القيامة الذي تشيب لأولياء الأطفال، منفطر به ذات انشقاق بسبب ذلك اليوم، ولم يؤنث منفطر لأنه على معنى النسبة أو التذكير على تأويل السماء بالسقف. حول النص الكريم: كان قيام الليل واجبا عليه صلى الله عليه وسلم قبل أو على أمته، فنسخ الوجوب بالصلوات الخمس. فينبغي للمسلم المواظبة على التهجد إقدام برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابة لهذه الآيات ولقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل أرداء التمر، ولا تهذوه ولا تسرعوا به هذا الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة ثقيلا. قال الحسن بن الفضل: لا يحمل إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزين بالتوحيد، أو المراد ثقل الوحي. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وحي إليه وعناقتي وضعت جيرانا صدرها على الأرض، فما تستطيع أن تتحرك حتى يسر عنه، رواه الإمام أحمد. وذرني والمكذبين نزلت في صناديد قريش وروسيمك من المستهزئين. وقالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. النعمة بالفتح التنعم وبالكسر النعام وبالضم المسرة. عن الحسن إنه أمسى صائما فأتي بطعام فعرضت له هذه الآية فقال ارفعه وضع عنه ووضع عند الليلة الثانية فعرضت له فقال ارفعه وكذلك الثالثة فأخبر ثابت البناني فأخبر ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكا فجاءوا فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق. أدنى أقل بقدر يحصي أن لن تحصوا أن لن تحصوا الليلة تقوم فيما يجب القيام فيه لا بقيام جميع وذلك يشق عليكم ولقد قاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف الله عنهم فتاب عليكم فعفاكم من فرض قيام الليل فقروا ما تيسر من القرآن صلوا ما تيسر عليكم. ولما كانت قراءة القرآن من أجزاء الصلاة سميت به يضربون في الأرض يسافرون التجارة وغيرها وأقرضوا الله من نوافل الخيرات كلها برغبة تامة وينفقوا صدقات التطوع أو ينفقوا على الأهل أو ينفقوا في صلة الرحم وقراء الضيف. وقال عمر رضي الله عنه هو النفقة في سبيل الله. سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر يا أيها النبي المتلفه بالدثار عند نزول الوحي عليه. والدثار الثوب الذي فوق الشعر والشعار الثوب الذي يلي الجسد. فأنذر خوف الناس من عذاب الله إن لم يؤمنوا ربك فكبر وعظم الله عن الشرك واعبده وحده فطهر من النجاسات لصحة الصلاة أو هو كناية عن طهارة النفس. والرجز فهجر داوم على أجل أوثان ولا تمنن تستكثر ولا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه. وهذا النهي خاص به صلى الله عليه وسلم فليس حراما في حق أمته لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأشرف الآداب. ولربك فاصبر واصبر لأجل رضا الله لمشاق التبليغ والقيام بالعبادة والطاعة. فإذا نقر في الناقور فإذا نفخ في الصور يوم القيامة النفخة الثانية مأخوذ من النقل والقرع. ذرني وإن خلقت وحيدا اتركني الوليد من المغيرة ولا تكترث له فأنا أكفيك ممدودا واسعا كثيرا من الزروع والضروع والتجارة شهودا حضورا معه لغناء من الأسفار بكثرة المال وانتشار الخدم وكثرة الأعوان. ومهدت له وبسطت له في العيش والعمر والولد فكان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفا عنيدا جاحدا أو معرضا سريقه صعودا سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيها. حول النص الكريم نسخ قيام الليل في حق الأمة اتفاقا بالصلوات الخمس. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال مالك لم ينسخ في حقه بل بقي وجوب التهجد عليه لكن في خصوص الحضر. وقال الشافعي نسخ في حقه أيضا. قال ابن مسعود رضي الله عنه أيما رجل جلب شيئا لمدينة من مدائن الإسلام صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء. ثم قرأ قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض. وقال عمر رضي الله عنه ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيله أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبي جبل ألتمس من فضل الله. وتلا وآخرون يضربون في الأرض. روى جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال كنت على جبل حراء فنوديت يا محمد إنك رسول الله فنظرت عن يميني وعن يساري فلم أرى شيئا فنظرت فوقي فرأيت الملك قاعدا على عرش بين السماء والأرض فخفت ورجعت إلى خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر إلى قولي والرجز فهجر. متفق عليه. إنه إن الوليد بن المغيرة فكر في قول يطعن فيه بالقرآن ويصف محمد صلى الله عليه وسلم بوصف غير لائق وقدر في نفسه ما يقول فقتل فلعن على أي حال كان تفكيره. ثم نظر في وجوه قومه أو في أمر يقدح فيه بالإسلام ورسوله عبس خطب وجهه وكلحه وبسر زاد في التقطيب والكلوح أدبر أعرض عن الحق بعدما ظهر له يؤثر ينقل عن السحرة سوصله سيدخله جهنم. وما أدراك استفهام لتعظيم شأن جهنم لا تبقي ولا تذر تأتي على كل شيء لواحة للبشر محرقة للجلود. والبشر جمع بشرة وهي ظاهرة الجل وجمع البشر أبشر 19 من الملائكة وهم خزنتها مالك ومعه 18 أصحاب النار خزنتها فتنة ابتلاء ليستيقن ليتبين ولا يرتب ولا يشك. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى مرضهم المنافقون في المدينة والكافرون في مكة. ماذا أراد الله بهذا مثل أي شيء أراد الله بهذا العدد المستغرب استغراب المثل. ذكرى عظة للبشر للخلق كلا حقا. والقمر أقسم بالقمر ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء. وأما الناس فلا ينعقد القسم منه ولا يصح إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. أدبر مضى أسفر أضاء إنا ليهدى الكبر إن سقر ليهدى البلايا العظام. والكبر جمع الكبرى مؤنث الأكبر أن يتقدم ويتأخر يتقدم لمن يتأخر للكفر. رهينة مأخوذة بعملها محبوسة بما سلككم في سقر. أي شيء يدخلكم في جهنم نخوض في الباطل اليقين الموت. حول النص الكريم. لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم من قوله المصير قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والمريض المغيرة قريب من يسمع قراته، فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لاستماع قراءته عاد قراءته الآية، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قوم بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى. ثم انصرف إلى منزله فقال قريش صبا والله الوليد، والله لتصبأن قريش كلهم. فقال أبو جهل: أنا أكفيكم. فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزينا، فقال الوليد: ما لي أراك حزينا يا ابن أخي؟ قال: وما يمنعني أن لا أحزن، وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك، ويزعمون أن زينت كلام محمد، وأنك أن زينت كلام محمد، وأنك داخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة فتسأل من فضل طعامهم. فغضب الوليد وقال: لم تعلم أني من أكثر مالا وولدا، وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون لهم فضل؟ ثم قام أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال: أتزعمون أن محمد المجنون فرأيتموه يخنقه قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه كان فرأيتموه قط تكهن؟ فقالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه شاعر فرأيتموه يتعاطى شأن قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيء من الكذب؟ قالوا: اللهم لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه. فقالت قريش الوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه وقدر، ثم قال: ما هذا إلا سحر يؤثر، رواه البيهقي بالدلالة وحديث صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية عليها 19 قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم محمد يخبر أن خذلت الناس 19 وأنتم الشجعان، وفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم. فقال أبو الأشد: أنا أكفيكم منهم 17 10 على ظهري و7 على بطني، واكفوني أنتم 2. فما لهم أي شيء أصاب أهل مكة حتى عرضوا عن مواعظ القرآن كأنهم حمر، كأنهم في إعراضهم عن مواعظ القرآن حمر وحش نفرت من جماعة الرماة أو من الأسد، وحمر الوحش أشد الأشياء نفارا. سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم ولا أقسم لا زائدة، طبعا هنا مكرر مرتين خطأ، لا نافية وهي رد لكلام المبطلين، ثم استؤنف الكلام بالقسم وهي مزيدة لتوكيد القسم، وذلك شائع في كلام العرب، وجاب القسم محذوب تقدير لتبعث دل عليها. يحسب الإنسان اللوامة في نفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه بنانه وأصابعه وعظامه الصغار التي في يده ليفجر أمامه ليدوم على فجوره في المستقبل أيان متى، وإلا تستعمل إلا في مقام التأويل. بريق البصر شخص ووقف لما يرى منها ولما كان يكذبه، وخسف القمر أظلم وذاب ضوءه، كلا رد من طلب المفر، لا وزر على ملجأ الكافرين، بل الإنسان كل إنسان حجة على أعمال نفسه لأنه أعرف الناس بها. قال تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والهاو في بصيرا للمبالغة، ولو ألقى ولو جاء بكل عذر ما قبل منه، لأنه يعلمها أعذارا كاذبة. جمعه جمع القرآن في صدرك حتى تثبته وتحفظه، وقرآنه وقراءته على حسب ما أداه رسولنا إليك، بيانه بيان الفاظ ومعني، سواء سمعته من جبريل على مثل صلصلة الجرس أم بكلام الناس المعتاد صوتا وحرفا، ولغيرك على لسانك وعلى أسئلة العلماء من أمتك حول النص الكريم. فما تنفعهم تدل بمفهومها على صحة الشفاعة المذنبين من المؤمنين، بل يريد كل امرئ روي أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد، لن نؤمن لك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء ونؤمر رب العالمين إلى فلان ابن فلان ونؤمر باتباعه، ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فلا تر ليس من نفس برة ولا فاجر إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت لن هل ازددت، وإن كانت عملت سوءا قالت ليتني لم أفعل. لن نجمع عظاما قيل نزلت في عدي بن ربيعة خال الأخرس بن شريق، وذلك أن عديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، حدثني عن القيامة متى تقوم وكيف أمرها وحالها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن بك، ويجمع الله العظام بعد تفرقها ورجوعها رميما ورفاة مختلطا بالتراب، وبعدما نشفت الرياح وطيرتها باعد الأرض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة والأخنس بن شريق، ليفجر أمامه. وقال سعيد بن جبير: يقدم الذنب ويؤخر التوبة، فيقول: سوف أتوب سوف أعمل حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله. وجمع الشمس والقمر. قال ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهم: طرد بينهما في طلوع ما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران عاقران في النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة بتحريك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله: لا تحرك به لسانك. متفق عليه. كلا رد من عادة العجلة أو بمعنى حقا، ولا ظهر الناس تفتح بمعنى ألا. العاجلة الدنيا مع فنائها وتذرون الآخرة وتتركون الآخرة مع خلودها إيثارا منكم للعاجل على الآجل ناظرة مشرقة من أثر النعمة باسرة شديدة الكلوح والعبوس من الغم تظن أن تتوقع أن تصاب بداهية عظيمة تكسر فقار الله كلا رجل عن إيثار الدنيا على الآخرة بلغت التراقي بلغت الروح العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين والشمال جمع ترقوة ولكل إنسان ترقوتان وقيل من راق وقال الحاضرون عند المحتضن من أهلي وغيرهم أيكم يرقيه بما به ليحصل له الشفاء وظن أنه الفراق وهيقن المحتضر بالموت والتفت الساق بالساق اجتمعت إحداهما بالأخرى وكناية الاتصال شدة آخرة الدنيا بشدة أول الآخرة والعرب تذكر الساق بالشدائد كقولهم قامت الحرب على ساق وقال سعيد بن المسيب هما ساق الإنسان إذا التقى بالكفن إلى ربك إلى قضاء الله يساق الناس آنئذ فالسعداء إلى الجنة والأشقياء إلى النار يتمطى يتبختر افتخارا بتكذيب وإعراضه أولى لك وأولى لك وليك ما تكره فأولى فهو أولى بك فدلت الأولى على الدعاء عليه بقرب المكروه منه والثانية ويفعل تفضيل على الدعاء عليه بأن يكون أولى به من غيره ثم أولى تأكيد لما قبله سدى هملا لاغيا لا يكلف ولا يجازى يمنى يصب في الرحم علقة قطعة دم متجمدة فسوى فعدل أعضاء الزوجين النوعين سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هل قد من نطفة من سائل منوي أمشاج أخلاط من العناصر المختلطة ومن ماء الرجل وماء المرأة هديناه السبيل بينا له طريق الهدى ليتبعه طريق الردى ليجتنبه أعتدنا هيئنا سلاسل يسحبون فيها بالنار وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل وسعيرا نارا موقدة الأبرار الأخيار من كأس كان مزاجها كافورة من إناء ممزوجة بالكافور الطيب الرائحة حول النص الكريم قال قتادة رحمه الله اختار أكثر الناس العجلة إلا من رحم الله وعصم إلى ربي ناظرا قال ابن كثير رحمه الله وهذا بحمد الله رؤية الله المؤمنين في الجنة مجمع عليه من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام هداة الأنام أولى لك فأولى قال قتادة رحمه الله لما نزلت هذه لا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع ثوبه بجانب البطحاء وقال له أولى لك فأولى فقال أبو جهل توعدني يا محمد فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئا وإني والله لأعز من مشى بين جبلية فلما كان يوم بدر صنعه الله شر مصرع وقتله أسوأ قتله إما شاكرا وإما كفورا في الحديث الصحيح كل الناس يغدو فبايع نفسه بقوى أو معتقها رواه مسلم يفجرونها تفجيرا يخرجون ما حيث شاءوا في منازل وإن علت في سهولة بالنذر بالعهد الذي أوجبه الله عليهم أو بما التزموا من فعل الطاعة مما ليس واجبا عليهم مستطيرا منتشرا غاية الانتشار على حب الطعام ما حاجتهم له فهو كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو على حب الله وفي سبيله لا رياء ولا سمعة مسكينا فقيرا ويتيما صغيرا لا أب له وأسيرا محبوسا بحق قمطريرا طويلا شديدا كريا نظرة حسنة وإضاءة حسنا وإضاءة في وجوههم على الأرائك على السرور في الحجال جمع حجلة وهي الكلة ولا تكون ريكة إلا مع وجود الحجلة وقيل الأرائك الفرش على السرور شمسا حرا زمريرا بردا شديدا ودانية عليهم ظلالها وقريبة من متجر وما ارتفاع واعتدال وذللت قطوها تذليلا وذللت مارهم حيث صارت سلة التناول وأكواب جمع كوب وكوز لا عروة له كانت قوارير كانت بصفة القوارير من الصفاء والرقة والشفوه والإشراق جمع قارورة وهو الإناء الرقيق الصافي وقيل هو خاص بالزجاج ولكن قوارير الجنة من فضة كما قال تعالى قوارير من فضة قدروا تقديرا قدرها الغلمان على قدر حاجة الشاربين كأسا خمرا زنجبيلا هو نبت معروف وكانت العرب تلتذ بالشراب الممزوج به لهضمه وتطيبه الطعم سلسبيلا سهل المساغ في الحلق ومثله السلسل والسلسال ولدان دون السن البلوغ فينشئهم الله كذلك وقيل أولاد المؤمنين الصغار ورد بأنهم يلحقون بأباء للأنس بهم وقيل هم أولاد الكفار مخلدون بصفة الولدان لا يشيبون ولا يموتون ثم رأيت هناك في الجنة حيث وقع بصرك عاليهم فوق أجسامهم أهل فوق أجسامهم أهل الجنة أو فوق أجسامهم وأجسام الولدان ثياب سندس نسيج من حرير رقيق واستبرق نسيج من حرير سميك وحلوا ألبسوا الحلية طهورا نقيا من كل شيبة بخلاف شراب الدنيا بكرة في البكرة صلاة الفجر واصيلا في الأصيل صلاة الظهر والعصر حول النص الكريم في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع من نذر أن يعصي الله فلا يعصي رواه البخاري روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث بالصدقة إلى البيت من تسأل المعبود ما قالوا فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصا عند الله تعالى وأسيرا قال مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله الأسير المحبوس فيدخل فيه المملوك المسجون والكافر الذي في أيدي المسلمين وكان بعض الصحابة في غزوة بدر يؤثر أسيرا على نفسه بالخير قال ابن عباس رضي الله وعنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء رواه الضياء في المختارة أي أن الذي في الجنة أشرف أعلى أي إن الذي في الجنة أشرف وأعلى. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا مضطجعين وعليه حال إن شاءوا. قال سفيان الثوري: بلغنا أن الملك الكبير أن الملك الكبير تسيم الملائكة عليهم. قال النخعي: وأبو قلابة شرابا طهورا هو إذا شربوا بعد أكلهم طهرهم وصار ما أكلوا وشربوا رشح مسك وضمرت بطونهم. نهي صلى الله عليه وسلم عن طاعة الآثم والكفور. في إشارة إلى الناس محتاجون دائما إلى إرشاد حتى لا ينحرفوا. فاسجد له، صل المغرب والعشاء، وسبح ليلا طويلا، صل التطوع فيك ما تقدم من ثلث ونصف أو ثلث يوم ما تيسر. العاجل الدنيا ويذرون ويتركون يوما ثقيلا شديدا ويوم القيامة فلا يعملون له. وشددنا أسرهم وربطنا بقوة أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق والأعصاب، بدلنا أمثالهم تبديلا، جئنا بأمثالهم في الحلقة في الخلقة بدلا منهم، وذلك بأن نهلكهم. إن هذه السورة وهذه الآية القرآنية تذكرة عظة للخلق، لأن في تدبر آية القرآن تنبيها للغافلين وفوائدا للطالبين المقبلين على الله سبيلا طريقا واضحا إلى الله بالإيمان والطاعة. أليما مؤلما سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا أقسم بالرياح الهادئة التي يرسلها الله إرسالا متتابعا كعرف الفرس يتلو بعضها بعضا. فالعاصفات عصفا، وأقسم بالرياح التي تهب بشدة والناشرات نشرا، والرياح اللينة تنشر السحاب في السماء لنزول الأمطار. فالفارقات فرقا، فالرياح تفرق السحاب وتوزعها حسب الحاجة، أو آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا، فالملائكة تنزل بالوحي على الرسل، والمراد جبريل عليه السلام. سمي باسم الجمع تعظيما له عذرا أو نذرا. ألقي الذكر لإزالة أعذار المعتذرين ولتخويف الكافرين والمخالفين. إنما توعدون لواقع، ما توعدون يا كفار مكة من البعث والعذاب إلا لأمر لا محالة واقع. طمست محيا نورها، فرجت شقت، نسفت فتتت، وتبعثرت ذراتها، أقتت جمعت لميقات يوم معلوم هو يوم القيامة. الأولين كقوم نوح وعاد وثمود لأنهم كذبوا رسلنا، الآخرين كفار مكة ومن جرى في الكفر مجراهم. حول النص الكريم: إن هؤلاء يحبون، والمعنى لا تطع الكافرين واشتغل بما أمرك الله به من العبادة، لأن هؤلاء تركوا الآخرة واشتغلوا بالدنيا، فاترك أنت الدنيا واشتغل بالآخرة وما تشاءون إن شاء الله. في هذه الآية دليل واضح لأهل السنة والجماعة من أن للعبد مشيئة خاصة به، ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى، ونفي لمذهب القدرية الذين يقول إنا نخلق أفعالنا، ونفي كذلك لمذهب الجبرية القائل لا فعل لنا أصلا. يجوز أن يكون المرسلات عرفا إقساما بالملائكة الذين جاءوا بالمعروف، وبالملائكة النازلين بأمر الله الفرق بين الحق والباطل، وبالملائكة الملقيات للرسل وحيا فيه إعذار للخلق وإنذار لهم بالعقاب. وما أدراك ما يوم الفصل؟ استفهام للتأويل من شأن يوم القيامة حتى يحذر الناس ويعملوا له. ألم نهلك الأولين؟ في هذا من التأديل واستغناء الحق ما يخلع القلب لمن كان له قلب، ويسلب اللب لمن كان له لب، ولكن الناس عن إعادة القرآن غافلون. ألم نخلقكم؟ استفهام للتقرير من ماء مهين، من سائل منوي ضعيف حقير، في قرار مكين، في مكان مصون يستقر فيه هو الرحم، إلى قدر معلوم، إلى زمن معين هو وقت الولادة. فقدرنا على خلقه وتصويره كيف شئنا. ألم نجعل الأرض؟ استفهام للتقليل، كفاة بضم يضم إليها الخلق ويحملون على ظهرها، والكافة الضم والجم، فالأحياء يسكنون في منازل عظاهرها، والأموات يدفنون في بطنها في القبور. رواسي جبالا تمنعها أن تميد بأليها، شامخات مرتفعات، فراتا عذبا سائغا تشربون منه وتسكن زرعكم ودوابكم. إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب، فقد شاهدتموه عيانا بعد الموت، إلى ظل من دخان جهنم ثلاث شعب ثلاثة فروع، لا ظليل لا كنين ولا سائر ولا ساتر من حر ذلك اليوم، ولا يغني من اللهب، ولا يرد شيء من لهب النار، بشرر هو ما يتطاير من النار جمع شررة، كالقصر في حجم القصر، جمالة صفر في هيئتها ولونها، والجمالة جمع جمل، كالحجارة جمع حجر، لا ينطقون بشيء من فرط الدهشة والحيرة، ولا يؤذن أي لا إذن فلا اعتذار، لأنه لا يقول منهم جمعناكم والأولين جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة، وجمعنا المكذبين من الأمم قبلكم، فتعاسبون وتعذبون جميعا، كيد حيلة، فكيدوني فاحتالوا أنفسكم مقاوموني، فلن تستطيعوا، عذابي نازل بكم لا محالة، في ظلال، في تكاثف أشجار، إذ لا شمس يظل من حرها، وعيون من ماء وعسل ولبن وخمر، كلوا وتمتعوا، خطاب للكفار في الدنيا، قليلا من الزمن وغاية الموت، فهو زمن قليل مهما طال إنه زائل قصير بالنسبة لزمن الآخرة، والأمر فيه للتهديد، وإذا قيل لهم اركعوا، وإذا أمروا بالصلاة امتنعوا منها تعنتا، فبأي حديث بعده يؤمنون إذا لم يؤمنوا بحديث القرآن على ظهور حججه. ووضوح بيان فبأي كلام غيره يصدقون. حول النص الكريم: خرج الشعبي في جنازة فنظر الجبانة المقبرة فقال: هذه كفاة الأموات. ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفاة الأحياء. ذي ثلاث شعب: شعبة عن يمينهم وشعبة عن شمالهم وشعبة فوقهم. والمراد أنه محيط بهم من كل جانب، كما قال تعالى: أحاط بهم سرادقها. العرب تسمي سود الإبل صفرا لشوب لخلط سوادية بصفرة، فقيل صفر في الآية بمعنى سود لما ذكر. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، من جراء أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا. إن القرآن قد اشتمل على البيان الشافي والحق الواضح، فما بالهم لا يبادرون الإيمان به قبل الفوت وحلول الموت وعدم الانتفاع بعسى ولعل وليت. سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. وأصل عما عن ما دخلت عن الجارة على ما الاستفهام، فحذفت ألف ما وأدغمت النون في الميم فصارت عما. عن النبأ العظيم قال قتادة: هو البعث. وقال مجاهد: أكثرون هو القرآن. وقوله تعالى: قل هو النبأ عظيم. كلا ردع المسائلين هزءا سيعلمون عاقبة هزئهم وإنكارهم. ثم كلا تأكيدا: ألم نجعل الاستفهام للتقرير، أي أقر بأن جعلنا مهادا فراشا كالمهدي للصبي، أوتادا تثبت الأرض بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتاد، أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا أو ألوانا، سباتا راحة لأبدانكم. قال الزجاج: السبات أن ينقطع عن الحركة والروح فيه، لباسا ساترا يستركم عن العيون بظلمته، معاشا وقتا للسعي والعمل، سبعا شدادا سبع سماوات متماسكة، سراجا وهاجا شمسا مضيئة متلألئة، من المعصرات من السحب التي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر، سجاجا منصبا بكثرة، حبا مما يتقوت به كالحنطة والشعير والأرز، ونباتا ما يتعلق به كالتبن والحشيش، وجنات وبساتين تجمع أنواع الأشجار، والنبات المقتات وغيره، ألفافا ملتفتا بشجر جمع لفيف، إن يوم الفصل إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الخلائق فيه بين الخلائق كان ميقاتا، كان وقتا لثواب العقاب أو وقتا لنهاية الدنيا، أفواجا جماعات مختلفة، وفتحت السماء شققت لنزول الملائكة، أبوابا ذات أبواب، سيرت الجبال ذهب بها عن أماكنها فكانت سرابا، وتلاشية كالسراب يظنه الرائي ماء وليس بماء، مرصادا يرصد الخزنة فيها الكفار، مآبا مرجعا يرجع الطغاة إليه، لابتين فيها أحقابا مقيمين فيها أزمنة طويلة، والمراد من ذلك أنهم مخلدون فيها بردا راحة أو نوما، حميما ماء حارا وغساقا ما يسيل من صديد أهل النار، وفاقا موافقا لعملهم، فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار. حول النص الكريم: سجاجا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج، رفع صوت التلبية، والثج صب دماء الهدي. حديث صحيح رواه الترمذي. ومنه قول الحسن في ابن عباس: إنه كان مثجا، أي كان يصب الكلام صبا مثجا، إنه كان مثجا مثجا، أي كان يصب الكلام صبا، شبه فصاحته وغزارة منطقه بالماء الثجوج، فكانت أبوابا لما كثرت من لما كثرت أبواب صارت كأنها ليست إلا أبوابا مفتحة، كقوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا كأنها كلها عيون تتفجر. روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الشقب الواحد 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل سنة 30 يوما، كل يوم 1000 سنة، مفازا مكان فوز في الجنة أو نجاة، وظفرا بالمقصود فهو مصدر بمعنى المكان أو بمعنى الحدث. حدائق بساتين فيها أنواع أشجار مثمرة، وأعنابا كروما، وكواعب وجوار يتكعبت ثديهن استدار، أي استدارت مع ارتفاع يسير كالكعب، جمع كاعب، أترابا على سن واحد، فلا اختلاف بينهن في الشكل ولا في العمر، لئلا يحصل الحزن إن وجد التقالب، ولا حزن في الجنة، وأتراب جمع ترب، وكأسا دهاقا، وكأس مترعة خمرا يقال داهق الحوض ملأه حتى قال قطني، أي حسبي. وقال عكرمة: ذهاقا صافيا، لغوا باطلا من القول يستحق أن يلغى، ولا كذابا ولا تكذيبا من واحد لآخر، بخلاف الحال في الدنيا عند شرب الخمر، حسابا كافيا وافيا يقال أحسبت فلانا أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي. وقال ابن قتيبة: أي عطاء كثيرا وقيل جزاء على قدر أعمالهم. لا يملكون منه خطابا لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه. الروح جبريل عليه السلام صفا مستطفين. وقال صوابا وقال حقا في الدنيا: مآبا مرجعا حسنا إلى الله بالإيمان والطاعة له قريبا، إذ كل آية قريب. ما قدمت يداه ما كسبه في الدنيا من خير وشر. سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، أقسم بالملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة. والناشطات نشطا، وأقسم بالملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق. والسابحات سبحا، وأقسم بالملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل. فالسابقات سبقا، وأقسم بالملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة وبأرواح الكافرين إلى النار. فالمدبرات أمرا، وأقسم بالملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره. وجواب هذه الأقسام محذوفا تقديره: لا تبعثن أيها الناس يوم ترجف الراجفة. قال عطاء: الراجفة القيامة والرادفة البعث. وقال قتادهما صيحتان: فالأولى تميت كل شيء والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله سبحانه. واجفة خائفة قلقة خاشعة ذليلة لهول ما ترى. فإن لمردودنا في الحافرة أن نرد بعد الموت إلى الحياة. والحافرة اسم لأول الأمر، ومنه رجع فلان في حافرة إذا رجع من حيث جاء. ناخرة بالية متفتتة. كرة خاسرة رجعة ذات خسران. فإنما هي زجرة، فإنما الرادفة التي يتبعها البعث صيحة واحدة بانتهار شديد تتضمن الأمر بالقيام والسوق إلى المحشر والمنع من التخلف. فإذا الخلائق على وجه الأرض بعدما كانوا في جوفها، والعرب تسمي الفلاتة ووجه الأرض ساهرة حول النص الكريم وكواعب أترابا. التمتع بالنساء على هذه الشاكلة مما يتمثله المرء في الدنيا على نحو من اللذة، وإن كنا لا نعلم كنهه في الآخرة. وعلينا أن نؤمن به وأنه تمتع يفوق ما هو مثله من لذات هذه الحياة، وأنه يشاكل أحوال العالم الأخروي. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. الشفاعة عند الله منوطة بأمرين: حسن الحال مع الله في الدنيا بإخلاص العبادة له دون ما سواه، وإذن الله لمن شاء له. هنا إذن الله لمن شاء له الشفاعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه حديث صحيح رواه الترمذي. إذ ناداه الظرف إذا متعلقا بحديث موسى في الآية السابقة بالوادي هو واد بأسفل جبل طور سيناء من برية الشام المقدس المطهر بتشريف الله له بإلقاء النبوة فيه على موسى وهو بطور سيناء. طوى اسم الوادي، طغى تجاوز الحد في الكفر. هل لك إلى أن تزكى؟ هل ترغب أن تطهر نفسك من أثام الكفر؟ قال ابن عباس: بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك فتخشى، وأدلك على معرفة ربك بالبرهان فتخاف، لأن الخوف لا يكون إلا بعد المعرفة. الآية الكبرى المعجزة العظمى من معجزات التسع وهي اليد والعصا أو العصا. أدبر يسعى أعرض عن الإيمان ساعيا في الفساد في الأرض بالفساد. فحشر فجمع السحرة للمعارضة والجنود للقتال وقال: لا رب فوقي. فأخذه الله فأهلكه الله بالغرق عقوبة على هذه الكلمة: أنا ربكم الأعلى. وعلى كلمة الأولى: ما علمت لكم من إله غيري. لا عبرة لعظة لمن يخشى لمن يخاف الله. أأنتم أشد خلقكم بعد موتكم أشد من خلق السماء، بل خلق السماء قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. رفع سمكها السمك الارتفاع، أي جعل مقدارها في سمت العلو مديدا رفيعا، فسواها فجعلها خالية من العيوب. وأغطش ليلها جعل ليلها مظلما بغياب الشمس، وأخرج ضحاها أظهر ضوء شمسها، دحاها بسطها ومهدها للسكنى وبقية المنافع، أخرج منها ماءها بتفجير عيونها، ومرعاها ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار. وإطلاق المرعى على قوت الناس مجاز، أرساها أثبتها على وجه الأرض لئلا تميد، متاعا لكم لأجل أن تتمتعوا أنتم وماشيكم من الإبل والبقر والغنم. الطامات الكبرى الداهية العظمى التي تطم الدواهي وهي النفخة الثانية. ما سعى في الدنيا من خير وشر حين يرى أعماله مدونة عليه، وبرزت الجحيم لمن يرى، وأظهرت النار المحرقة لكل رأي. وهو مثل في الأمر الذي لا يخفى على أحد كقولهم: قد تبين الصبح لذي عينين. وآثر الحياة الدنيا فضل ملاذ الدنيا باتباع الشهوات ولم يستعد للآخرة هي المأوى هي مآله الذي يأوي إليه مقام ربه قيامه بين يدي الله يوم القيامة عن الهوى عن اتباع الشهوات أيان مرساها متى وقوعها وقيامها من إرساء سفينة وهو مسخرها الذي تنتهي إليه فيما أنت من ذكرها ليس عندك علمها حتى تذكرها إلى ربك منتهاها لا يعلم وقتها إلا الله لم يلبثوا ولم يقيموا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها إلا عشية يوم أو بكر أو بكرة وصح إضافة الضحى إلى العشية مع أن العشية لا ضحى له وإنما الضحى لليوم لما بيناه لما بينهما من الملابسة إذ هما طرف النهار حول النص الكريم نكال الآخرة والأولى روي عن ابن عباس أنه قال كان بين كلمتين 40 سنة فيما أنت من ذكراها يروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية سورة عبسة بسم الله الرحمن الرحيم عبسة قطب النبي صلى الله عليه وسلم بوجه عبد الله بن أم مكتوم لأجل أن جاءه يطلب العلم في وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا فيه بدعوة عظماء قريش إلى الإسلام يزكى يتطهر من الذنوب بما يسمع منك الذكرى العظة التي يسمعها منك استغنى قال ابن عباس استغنى عن الله وعن الإيمان به لما له بما له من المال تصدى تتعرض له بالإقبال عليه وما عليك ألا يزكى ليس عليك بأس في عدم تزكيته يسعى يسرع في طلب الخير وهو ابن أم مكتوم وهو يخشى على حال يخاف الله تلهى تتشاغل عنه كلا لا تفعل مثل ذلك إنها إن هذه سورة أو آيات القرآن تذكرة موعظة للخلق جميعا فمن شاء ذكره فمن أراد ذلك حفظه واتعظ به في صحف مكرمة في صحف منتسخة من اللوح المحفوظ مكرمة عند الله مرفوعة مطهرة رفيعة المنزلة منزهة عن أيدي الشياطين سفرة ملائكة تكون رسلا بين الله وبين رسله برارة صادقين مطيعين قتل الإنسان ولعن الكافر ما أكفره استفهام توبيخ أي شيء حمله على الكفر من نطفة من سائل منوي فقدره علاقة ثم مضغة ثم إلى آخر تكوين خلقه ثم السبيل يسره ثم سهل له طريق خروجه من بطن أمه بعد انتهاء مدة الحمل فأقبره فجعله في قبره أنشره أحياه بعد موته للبعث كلا ردع للإنسان عن الكفر أو هي بمعنى حقا لما يقضي ما أمره لم يفعل الإنسان الكافر من أول مدة تكليفه إلى حين إقباره ما فرضه الله عليه فلينظر الإنسان نظر اعتبار صببنا الماء أنزلنا المطر من السحاب ثم شققنا الأرض جعلنا النبات يشق الأرض حبا كالحنطة والشعير من كل ما يحصد ويدخر وقضبا قال ابن عباس هو الرطب لأنه يقتضب أي يقتضع من النخل وحدائق الغلبة وبساتين كثيرة الأشجار أو ملتفة الأشجار وأصل الأغلب غليظة الرقبة وأبا هو ما تأكله الدواب وقيل التين الصاخة صيحة القيامة وهي النفخة الثانية وصاحبته وزوجته ويغنيه يشغله عن شأن غيره مسفرة مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء غابرة غبار ترهقها قطرة يعلوها سواد كالدخان ولا يرى أوحش من اجتماع السواد والغبار حول النص الكريم على عائشة أنها قال جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما نقول بأسا فيقول لا ففي هذا نزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات رواه الترمذي سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم كورت لفت كما تلف العمامة وغار ضوءها انكدرت انقضت وتساقطت على الأرض سيرت ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منثورا وصارت الأرض قاعا صفصفا العشار النوق الحوامل جمع عشراء أو عشراء وهي التي أتى على حملها 10 أشهر وهي أنفس ما يكون عند أهلها عطلت تركت بلا راع أو بلا حلب لما دها أهلها من الهول أو إذا السحب عطلت عن المطر حشرت جمعت بعد البعث ليقتص بعضها من بعض وقيل حشرت ماتت سجرت أوقدت فصارت نارا تضطرم وقد أثبت البحث العلمي غليان البراكين وهي جبال النار في باطن الأرض أو فجر بعضها في بعض العذب والماء والملح فصارت البحار كلها بحرا واحدا زوجت قرنت في أجسادها وإذا الموؤودة وإذا الجارية الصغيرة التي دفنت حياة خوف العار والحاجة سئلت تبكيت لقاتلها عن الذنب الذي استحق حقت به القتل، وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب ولم أباشر سوءا لأني وئدت ولم أبلغ حد التكليف. الصحف نشرت، صحف الأعمال فتحت للحساب بعد أن كانت مطوية، كوشطت نزعت من عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة، سعرت أجلت وأضرمت نارا وأضرمت للكفار وأزلفت قربت لأهلها ليدخلوها. نفس نفس كل نفس، وهو جواب إذا أول السورة وما عطف عليها، ما أحضرت من خير وشر، فلا أقسم لا زائد أي أقسم بالكنس بالكواكب التي تختفي عن البصر نهارا، الكنس الكواكب التي تظهر للعين ليلا، عسعس أقبل بظلامه أو أدبر ولم يبق منه إلا القليل، تنفس امتد وظهر حتى يصير نهارا، رسول جبريل مكين ذي مكانة ومنزلة، مطاع ثماه مطاع هناك بين الملائكة، أمين على الوحي، صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي طال صحبتكم له، وعلمتم أنه في غاية الكمال في غاية كمال العقل، رآه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين عند سدرة المنتهى، رؤية عين بضنين ببخيل أي لا يكتم شيئا من الوحي، رجيم مرجوم مطرود من الرحمة، فأين تذهبون أي طريق تسلكون من الضلال حين تنكرون تتنكرون للقرآن مع ظهور حجاجه. ذكر موعظة حول النص الكريم في بعض الآثار أن إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بيدها مغطقا بدماء، فيقول يا رب هذه أمي وهذه قتلتني، فلتحذر الأمهات والأباء الذين يلجؤون إلى إسقاط الأجنة تهربا من مسؤولية تربيتها أو الإنفاق عليها، فإن ذلك من الوأد وكيف لا، والعزل الوأد الخفي. عن مسعود أن قارئا قرأ عنده إذا الشمس كورت، فلما بلغ علمت نفس ما أحضرت قال وقطع ظهره. قال الحسن فرض الله على أهل السماوات طاعة جبريل كما فرض على أهل الأرض طاعة محمد صلى الله عليه وسلم لمن شاء منكم. قال أبو جهل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فنزل وما تشاءون إلا أن شاء الله. في الحديث من أحب أن ينظر في يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. سورة الانفطار، بسم الله الرحمن الرحيم. انفطرت انشقت لنزول الملائكة، انتثرت تساقطت متفرقة، فجرت فتح بعضها في بعض، فاختلط العذب بالملح وزال البرزخ الذي بينهما، وصارت البحار بحرا واحدا، بعثرت قولب أعلاها أسفلها وباطنها الظاهرها، وخرج ما فيها من الموتى أحياء، وما قدمت وأخرت، ما عملت من طاعة وما لم تعمل منها. يا أيها الإنسان نداء للجنس أو للوليد من المغيرة كما يرى بعض ابن عباس، ما غرك ما خدعك عن طاعة مولاك، فسواك فجعلك حسن الصورة سالم الأعضاء، فعدلك طيرك متناسب الخلق في أي صورة، ركبك على الصورة التي اختارها لك سبحانه، أو ركبك في أحسن صورة وأعجبها. كلا ردع عن الاغترار بكرم الله، لحافظين ملائكة يحفظون عليكم أقوالكم وأفعالكم، كراما على الله كاتبين لأعمالكم في الصحف، إن الأبرار إن المؤمنين الصادقين في إيمانهم، يصلونها يحرقون فيها وما هم عنها وما هم منها بمخرجين، وما أدراك استفهام لتعظيم شأن يوم الدين، والأمر والحكم. سورة المطففين، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أو هلاك أو هواد في جهنم للمطففين الذين يبخسون الناس الكيل والميزان، لأن ما يبخس شيء طفيف، إذا اكتالوا إذا أخذوا من الناس بالكيل وأخذوا الكيل وافيا، وإذا كالوهم وإذا أعطوهم شيئا بالكيل أو الوزن نقصوا الكيل والوزن، ألا يظن ألا يعلم علما جازما، مبعوثون محشورون للحساب والجزاء ليوم عظيم هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم. حول النص الكريم، إذا السماء فطرت، تكرر هذا في القرآن لقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا، بربك الكريم كرم الله ينبغي أن يدفع إلى الطاعة والإيمان لا إلى الكفر المعصية. وقد تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية فقال غره جهله وقرأ إنه كان ظلوما جهولا. روي أنه كان بالمدينة رجل اسمه أبو جهينة له كيلان، أحدهما كبير والثاني صغير، فكان إذا أراد أن يشتري من أصحاب الزروع والحبوب الثمار اشترى بالكيل الكبير، وإذا باع كان المشتري بالكيل الصغير. أما في عصرنا هذا فما أكثر الذين لا يخافون الله إذا كالوا أو إذا وزنوا، رغم أن القرآن يتلى عليهم وهم عريقون في الانتساب إلى الإسلام أبا عن جد. كلا ردع للمطففين أو بمعنى حقا كتاب الفجار صحائف أعمال الكفار لفي سجين لفي كتاب دونت فيه أعمال الكفار وقيل هو مكان تحت الأرض حيث أرواح الكافرين وما أدراك استفهام لتهوين شأن سجين كتاب مرقوم ليس تفسيرا لسجين بل بيان للكتاب المذكور في قوله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين. والمعنى إنما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان الجامع أي واضح الكتابة أو مختوم أساطر الأولين أقاصيص مكذوبة رواها الآخر عن الأول كلا ردع وزجر عن اعتقاد أن آيات الله أساطير إن ران على قلوبهم غطى ما كانوا يعملون غطى ما كانوا يعملون قلوبهم تغطية الغيم السماء لمحجوبون فلا يرون ربهم بخلاف المؤمنين فإنهم يرون كما ثبت ذلك يرونه كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة لصال الجحيم لداخلون في النار المحرقة لفي العليين لفي ديوان الخير الذي تدون في أعمال صلحاء الثقلين وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش وما أدراك تعظيم لشأن عليين مرقوم مكتوب فيه أن فلانا آمن من النار فيا له من رقم ما أبهاه وما أجمله جعلنا الله من الأبرار بفضله ومنه على الأرائك على السرور في الحجال جمع حجلة بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى على السرير ولا تطلق الأريكة على السرور إلا إذا كانت في الحجال ينظرون إلى ما شاءوا مد أعينهم نظرة النعيم بهجة النعمة التي هم فيها من رحيق من خمر صافية خالصة من الدنس مختوم على إنائها لا يفقه إلى الأبرار ختامه مسك آخر شربه يفوح منه رائحة المسك وختم كل شيء فراغ منه فليتنافس المتنافسون فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله ومزاجه ما يخلط به الرحيق من تسنيم من عين تجري من مكان مرتفع وقد فسرت بقوله تعالى بعد عينا إن الذين أجرموا كأبي جهل والوليد بن المغيرة ونحوهما من الذين آمنوا كعمار وبلال ونحوهما يضحكون استهزاء بهم مروا بهم مرا المؤمنون بالكافرين يتغامزون يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء بهم انقلبوا رجعوا فكهين معجبين مسرورين من هزئهم بالمؤمنين لضالون لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلوا عليهم حافظين وما وكلوا أن يكتبوا عليهم ما يكتبون من خير وشر فاليوم يوم القيامة حول النص الكريم في الحديث الصحيح إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سوقل قلبه منها وإذا زادت حتى تعلو قلبه فذلك مران الذي ذكره الله تعالى في الكتاب المبين رواه الترمذي روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء في نفر من المسلمين فرأى بعض صناديد قريش كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السلمي فسخروا منه ممن معه وضحكوا منهم وتغامزوا بهم ثم رجعوا إلى بقية شيعتهم من أهل الشرك فحدثوهم بما صنعوا به وبأصحابه ينظرون جملة حالية من يضحكون أي ينظروا المؤمنون من منازلهم في الجنة إلى الكفار وهم يعذبون في النار فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا هل ثوب هل جوزي ما كانوا يفعلون نعم جوزوا سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم انشقت انصدعت بغمام يخرج منها وهو البياض في جوانب السماء لتنزيل الملائكة وأذنت ربها سمعت وأطاعت أمر ربها في الانشقاق وحقت حق لها أن تسمع وتطيع مدت زيد في سعتها بإزالة البناء والجبال كما يمد الأديم الجلد فإنه إذا مد زال كل ثناء فيه واتسع وألقت ما فيها من الموتى والكنوز والمعادن والزروع وتخلت عنه فلم يبق في بطنها شيء وجواب إذا وما عطف عليها محذوف تقديره لقي الإنسان عمله يا أيها الإنسان أريد بالنداء الجنس فيدخل فيه الأفراد كادح مجد في طلب الدنيا بالعمل والكسب وينقلب ويرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أنعم الله عليه وراء ظهره والكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه يدعو ثبورا يقول ما يا ثبوراه والثبور الهلاك قال تعالى دعوا هنالك ثبورا ويصلى سعيرا ويدخل نارا مستعرا مسرورا باطرا باتباعه هواه أن لن يحور أنه لن يرجع إلى الله حبا حيا للحساب فلا أقسم لا مزيدة للتأكيد والمعنى أقسم بالشفق بالحمرة التي تظهر في الأفق الغربي بعيد الغروب، وما وسق ما جمع وستر وآوى إليه من المخلوقات اتسق اجتمع وتم نوره في الليالي البيض أي المقمرة. لتركبن جواب القسم لتقاسن أيها الناس حالا بعد حال وأمورا بعد أمور إلى أن تصيروا إلى ربكم، وهناك الخلود في جنة أو نار، فما لهم أي شيء دهى الكفار حتى تركوا الإيمان. لا يسجدون لا يخضعون بأن يؤمنوا بالقرآن الإعجاز وبراهينه، بما يوعون بما يجمعون في صحفهم من التكذيب والكفر وأعمال السوء غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص أو غير ممنون عليهم. حول النص الكريم في صحيحين من نقل الحساب عذب، قالت عائشة أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نقش الحساب عذب، إنه كان في أهل مسرورا قال قفال ونعما مستريحا من التعب بأداء العبادات واحتمال مشقة الفرائض من الصلاة والجهاد مقدما على المعاصي، آمنا من الحساب والثواب العقاب، لا يخاف الله ولا يرجوه، فأبدله الله بذلك السرور غما باقيا لا ينقطع طبقا عن طبق. قال عكرمة ورضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ. وعن ابن عباس الموت بعد الموت ثم البعث ثم العرض. وعن عطاء مرة فقيرا ومرة غنيا. سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، أقسم بالسماء ذات منازل الكواكب والشمس والقمر واليوم الموعود في الحديث، اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. قتل لعين أصحاب الأخدود أصحاب الشق المستطيل في الأرض كالنهر، وأصحاب الأخدود قوم باليمن من اليهود كانوا ذوي بأس وقوة عذبوا المؤمنين والنصارى ذات الوقود، ما توقد بها من حطب وغيره إذ هم عليها قعود، أي حرقوا المؤمنين وهم قاعدون حول النار ينظرون إليها شهود حضور، فتنوا عذبوا المؤمنين بالإحراق ليردوهم عن الإيمان بالله. إن بطش ربك إن أخذه الكفار بشدة يبدئ ويعيد، يخلق الخلق ثم يبعثهم، الودود المتودد إلى أولاه بالكرامة، المجيد المستحق لكل صفات الكمال والعلو. حول النص الكريم من الأقوال في الشاهد والمشهود أن الشاهد هو الله والمشهود يوم القيامة، ومنها الشاهد هم الأنبياء والمشهود عليهم هم الأمم، ومنها الشاهد أعضاء الإنسان والمشهود عليه هو ابن آدم، والأحسن أن يراد العموم، ولذلك جاء في القرآن منكرين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود دليل واضح على قسوة قلوبهم وتمكن الكفر منهم، كما هو دليل على صبر المؤمنين ورباطة جأشهم واستمساكهم بدينهم. وما أكثر ما تتكرر قسوة من الكافرين على مر العصور، ويتحمل ذلك المؤمنون صابرين محتسبين مسلمين لأمر الله راضين بحكمه، ثم ينصر الله جنده ويعز دينه ويهزم عدوه، وما ذلك ببعيد إن شاء الله. وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا، اللوح المحفوظ شيء أخبرنا الله به وأنه أودعه كتابه ولكن لم يعرفنا حقيقته، فعلينا أن نؤمن به وليس علينا أن نبحث فيما وراء ذلك، فإن جاء خبر عن المعصوم في تفسير ذلك قبلناه، إلا فلنقف عند حدود النص القرآني. سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق، أقسم بالسماء والنجم البادي ليلا وأصله كل آت ليلا، ثم توسع فيه فسمي به كل ما ظهر بالليل، ثم توسع فيه فسمي به كل ما ظهر مطلقا ليلا أو نهارا، ومنه الحديث الصحيح اللهم إني أعوذ بك من شر طارق الليل والنهار إلى طارق يطرق بخير يا رحمن. وما أدراك وما علمك، والاستفهام لتعظيم شأن النجم الطارق الثاقب المضيء لثقبه الظلام بضوئه، إن كل نفس ما من نفس إلا عليها رقيب هو الله، قال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، فلينظر الإنسان فليتدبر الإنسان أصل الخلق حتى يعترف بحق ربه عليه فيعبده ويؤمن بالبعث، من ماء دافق منصب من صلب الرجل وترائب المرأة حتى كانا متحدين كماء واحد، من بين الصلب هو عظام الظهر أي سلسلة الظهر، والترائب عظام الصدر من المرأة حيث توضع القلادة، إن على رجعين لقادر، إن الله لقادر على بعث الإنسان بعد موته، يوم تبلى السرائر يوم القيامة حين يرجع الله الإنسان حيا بعد الموت، تكشف مخبآت القلوب ومسورات الضمائر، فما له فما منكر البعث من قوة يمتنع بها من العذاب ولا ناصر يدفعه عنه. والسماء ذات الرجع أقسم بالسماء ذات المطر لأنه يرجع كل حين أو لأنه يرجع إلى الأرض بعد أن يخرج منها بخارا، والأرض ذات الصدع وأقسم بالأرض التي تنشق عن النبات والأنهار والعيون إنه لقول فصل إن القرآن لا يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل ليس القرآن هزا بل هو جد كله إنهم يكيدون كيدا إن الكفار يمكرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وأكيد كيدا وأجازيهم على كيدهم أو وأحبط كيدهم فمهل الكافرين لا تستعجل عليهم بالانتقام منهم ولا بدعاء عليهم رويدا إمهالا يسيرا وقد أخذهم الله ببدر ونسخ الإمهال بآيات السيف سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى نزه ربك القاهر الغالب عما لا يليق به واسم زائد أو نزه اسمه عن أن تطلقه على غيره فسوى جعل مخلوقه محكما متناسبا قدر فهدى قدر لكل كائن ما يصلحه فعرفه ما يصلحه المرعى ما ترعاه الدواب غثاء جافا هشيما أحوى أسود يابسا إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه الجهر وما يخفى العلن والسر لليسرى للشرعة السهلة وهي الإسلام فذكر عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع وفيه استبعاد لتذكرهم أو إن بمعنى إذ أي لا أي لأن الذكرى تنفع لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت الكافر في النار فيستريح ولا يحيا حياة طيبة تزكى تطهر من الكفر بالإيمان وذكر اسم ربه فصلى وذكر بقلبه ولسانه ربه فاندفع للصلاة والطاعة. وفهم الحنفية من هذه الآية أن تكبيرة الإحرام ليست من أركان الصلاة لأن الصلاة معطوفة على وذكر اسم ربه. حول النص الكريم في سورة الطارق نظر في الكون وما فيه من عجائب ونظر في الإنسان نفسه وفي أصل خلقه ثم القسم أن القرآن قول فصل ثم التهديد الذين ينحرفون فلا يرعون والسورة مبني بعضها على بعض وفيها العبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في سورة الأعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل بتسبيح الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى فما شيء في الكون إلا وهو منضبط مقدر داخل تحت القدرة الإلهية لا يشذ من ذلك شيء. في السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم واع لكتاب الله معرفة وحفظ وعليه أن يذكر به ويعلم وختمت السورة بالأمر بالتزكية والصلاة ولكن الناس يغفلون فيؤثرون حاسدون على الآخرة. وهذه العبر في الصحف الأولى التي نزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تفضلون أيها المسلمون الاستكثار من الدنيا وفيها الشر والفناء. إن هذا الإشارة إلى الآيات قد أفلح من تزكى إلى أولي خير وأبقى وقيل إلى السورة وقيل إلى القرآن لفي الصحف الأولى لفي الكتب السماوية السابقة. والمراد أن معاني القرآن في الصحف الأولى لا ألفاظه. سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم. هل قد أو هو استفهام للتشويق الغاشية قيامة التي تغشى الناس بشدائدها خاشعة ذليلة من الفضيحة والخوف عاملة ناصبة عملت في الدنيا ما أتعبها في الآخرة تصلى نارا حامية تدخل نارا شديدة الحر آنية شديدة الحر من ضريع من نبت ذو شوك لاطئ بالأرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموه الضريع وهو أخبث طعام وأبشعه لا يسمن ولا يغني من جوع لا يحفظ الصحة ولا يمنع الهزال بخلاف ضريع الدنيا فإنه تسمن به الإبل ناعمة ذات بهجة وحسن لا غي باطل كالكذب والإثم والشتم ولا وما لا فائدة فيه أو يؤذي السمع فيها عين جارية عيون في غاية الكثرة وأكواب وكيزان لا عرى فيها جمع كوز موضوعة معدة لأهلها أو موضوعة على حافة العين الجارية أو موضوعة بين أيدي أهل الجنة لاستحسانهم إياها أو هي أوساط بين الكبر والصغر فهي موضوعة عن الكبر ونمارق وسائد مصطفة بعضها إلى بعض وزرابي مبثوثة وبسط عراض فاخرة كثيرة أو هي مفرق مفرقة في المجالس جمع زريبة سطحت مهدت حسب مصلحة ساكنيها بمسيطر بمتسلط ونحو قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار وهذا قبل الأمر بالجهاد إلا من تولى استثناء منقطع أي لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الشديد في جهنم إيابهم ورجوعهم بالبعث بعد الموت حول النص الكريم إن هذا لفي الصحف الأولى ونحو الآية وإنه لفي زبر الأولين ليس في النار مما في الدنيا إلا الأسماء أما الحقائق فأشياء أخرى فوق تصور البشري أعاذنا الله أشياخنا وآباءنا وأمهاتنا وأحباءنا وأولادنا وأهلنا وجميع المسلمين من عذاب النار وأدخلنا بواسع فضله جنات تجري من تحت النار وعمنا جميعا بمغفرة منه ورضوان. أحسنت بارك الله فيك. آمين يا رحمن. سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر يقسم الله بفجر كل يوم وليال عشر وبعشر ذي الحجة والشفع والوتر وبالزوج والفرد والليل إذا يسر وبالليل أتيا وذا وذا آتيا وذاهبا هل في ذلك قسم لذي حجر الاستفهام تقريرين لضخامة شأن الأمور المقسم بها واسم الإشارة عائد للأمور المقسم بها وجواب القسم محذوف تقديره لتعذبن أيها الكفار. والحجر العقل سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من القبائح ألم ترى لم تعلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عام لكل أحد. بعاد عاد قبيلة من العرب القدامى مسكنها جنوب جزيرة العرب أرسل إليهم هود عليه السلام يرم لقب القبيلة وعطف بيان ذات العماد ذات الطول. وثمود قبيلة عربية كان مسكن وبين الحجاز والشام جابوا الصخر بالوادي قطعوه ونحتوه واتخذوه بيوته. وفرعون ملك مصر أيام بعثة موسى عليه السلام ذي الأوتاد لأنه كان يعذب بالأوتاد فقد كان يتد أربعة أوتاد يشد لها يدي ورجلي من يعذبه. طغوا تجاوز الحد في التجبر الفساد بالكفر والقتل والمعاصي فصب عليهم فانزل الله عليهم ألوانا من العذاب لبالمرصاد يرصد سبحانه أعمال عباده فلا يفوته منها شيء يجازيهم عليها. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه من الإنسان إذا نعم الله عليه وسع عليه في الرزق خيل إليه الوهم أن الله لا يؤاخذ على ما يفعل فيطغى ويفسد. وأما إذا مبتلاه وإن رأى أن رزقه لا يتيم إلا بقدر ظن أن ذلك إهانة من الله له وإذلال لنفسه والإنسان في كلا الظنين مخطئ مرتكب أشنع وجوه الغفلة. كلا ليس الإكرام بالغنى وليس الإهانة بالفقر وإنما هما بالطاعة والمعصية وكفار مكث لا ينتبهون لذلك لا تكرمون اليتيم لا تحسنون إليه ولا تحاضون على طعام المسكين ولا يحث بعضكم بعضا على طعامه وتأكلون التراث أكلا لما وتلمون الميراث لتحوزوا كله وتحرموا النساء والصبيان جما كثيرا شديدا مع الحص والشرع ومنع الحقوق. دكت الأرض دكا رجت وزلزلت مرة بعد مرة حتى ينهدم كل بناء أو جبين عيوان عدم وجاء ربك مجيئا يليق به سبحانه وتعالى بلا كيف والملك صفا صفا الملائكة مصطفين حول النص الكريم فيه. والفجر أقوال منها فجر أول يوم من المحرم إذ منه تنفجر السنة ومنها فجر يوم النحر الذي فيه أكثر مناسك الحج وفيه القربات ومنها فجر ذي الحجة لأنه قرن به ليالي العشر وفي ليالي العشر أقوال من العشر وآخر من رمضان من عشر أوائل من المحرم وفيه والشفع والوتر أقوال من الشفع والخلق كله لقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين والوتر هو الله قل هو الله أحد. ومن الشفع تضاد صفات المخلوقين من العز والذل والقدرة والعجز والقوة والضعف والوتر انفراد صفات الله عز بلا ذل وقدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف. يا ليتني يا أداة تنبيه أو أداة نداء والمنادى محذوف تقدير يا أولى قدمتني حياتي قدمت الخير لحياتي الطيبة في الآخرة وعملت في حياتي الدنيا عملا صانعا لا يعذب عذابه أحد لا يكل الله عذاب الكافر إلى غيره وإلى غير ملائكته ولا يوثق وثاقه أحد ولا يكل شده بالسلاسل والأغلال إلى أحد غيره أو غير ملائكته المطمئنة المؤمنة الموقنة. سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم لا زائد للتأكيد والمعنى أقسم بهذا البلد مكة بلد الله الحرام وأنت حل بهذا البلد وأنت مقيم في مكة التي زادت شرفا بإقامتك فيها ولا شك أن لم يكن تشرف بساكنها أو أنت حلال لك في مكة ما لم يحل لغيرك فقد حل الله له يوم الفتح ساعة من نار ولم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده ووالده وما ولد وأقسم بكل والد وكل مولود وهو قسم بإبراهيم بالنبي الأعلى وبالنبي صلى الله عليه وسلم في كبد في شدة ونصب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيظن الإنسان أن قوته لا تغلب حتى عاند ربه يقول أهلكت على عداوة محمد مالا كثيرا بعضه على بعض كاللبد أيحسب أن لم يره أيظن أن الله لا يسأل عن ماله مما اكتسبه وأين أنفقه النجدين طريق الخير والشر قال عكرمة النجدان الثديان أي لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه فلا اقتحم العقبة فهل لا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب طعم المسكين والأيتام بل غمط النعمة وكفر المنعم وما أدراك استفهام لتفخيم شأن العقبة فك رقبة يعتاقها من الرق ذي مسغبة ذي مجاعة، والسغب الجوع يتيما ذا مقربة، صغيرا لا أبا له ذا قربة منك، مسكينا ذا متربة، فقيرا ذا لصوق بالتراب لفقره، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك الذين تجاوزوا العقبة بفك الرقبة، أو إطعام اليتيم والمحتاج، هم أصحاب اليمين والبركة والنجاة من الهلكة، أصحاب المشأمة، أصحاب الشؤم والشقاء، عليهم نار مسندة عليهم خاصة، نار مطبقة محيطة بهم حول النص الكريم، وأن تحلوا بهذا البلد في هذه الآية، وعد الله رسوله فتح مكة في المستقبل، وقد أنجز الله له ذلك، وأنه سيحل له فيها ما لم يحل لغيره من قتل من يرى قتله. فعندما نزل المغفر عنه يوم الفتح جاء رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بستان الكعبة، فقال اقتلوه، فقتله الزبير رضي الله عنه. متفق عليه. في كبد فك الحمل والولادة والرضاع، ونبت الإنسان والعظام، ونبت الأسنان والعظام، ثم بعد ذلك الزواج والأولاد والبيت، ثم الكبر والهرم والمرض إلى غير ذلك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ نزلت فيه من أشد أسيد بن كلدة الجمحي يقول أهلكت مالا نبدا، نزلت في الحارث بن نوفل كان يقول أهلكت مالا نبدا في الكفارات منذ أطعت محمدا صلى الله عليه وسلم، والشمس وضحاها. طبعا العادة أن الشيخ يضع البسملة والسورة، لا أدري لماذا هنا لم يضع البسملة والسورة. والشمس وضحاها أقسم بالشمس وضيائه إذا أشرقت، والقمر إذا تلاها، وأقسم بالقمر إذا أتبعها في ضيائه والنور، والليل إذا جلاها، وأقسم بالنهار إذا أظهرها وكشفها وإذا جل الظلمة، والليل إذا أغشاها، وأقسم بالليل إذا يغطيها بظلمته فتغيب وتظلم الآفاق، وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية والعمل فيها فعل القسم، والسماء وما بناها، وأقسم بالسماء ومن خلقها ويقوم بخلقها، والأرض وما طحاها، وأقسم بالأرض ومن بسطها حتى كانت صالحة لمعاش الناس عليها، أو يبسطها أو ببسطها على حالة تصلح لحياة الناس، ونفسه وما سواه، واقسم بنفس أي نفس، ومن أحكم خلقها وناسها بين أعضائها وبتسويتها، فلما فجرها وتقواها فبين لها الطريق للمعصية والطاعة، قد أفلح من زكاها، قد ظفر من طهر نفسه من الذنوب، وجواب القسم حذفت منه اللام لطول الكلام، وقد خاب من دساها، وقد خسر من أخفى نفسه بالكفر والمعصية، لأن المعصية تذل النواصي، وأصل دساها دسسا، أبدلت السين الثانية لفل التخفيف، كذب ثمود بطغواها، كذب ثمود رسولها صالحا بسبب التجاوز الحد بالكفر والفسق، إن بعث أشقى أسرى إلى عقل الناقة قدار بن سالف رسول الله صالح عليه السلام، ناقة الله ذروا ناقة الله وسقياها وذروا شربها في يومها، وكان لا يوم ولهم يوم، فكذبوا في قول ذلك فعقروها، فعقر أشقاهم قدار، ونسب العقل إليهم لأنهم رضوا بفعله، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فأطبق الله العذاب عليهم بالصاعقة، فسوى التراب عليهم، فلم يفلت منهم أحد إلا من آمن بصالح. سورة الليل، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى، أقسم بالليل إذا أغفى بظلمته ضوى النار، والنار إذا تجلى، وأقسم بالنار إذا انكشف وظهر، وما خلق الذكر والأنثى، وأقسم بمن خلق الذكر والأنثى، وأقسم بخلقهما، إن سعيكم لشتى، إن عملكم لمختلف، فمنه صالح ومنه الطالح، بالحسنى هي لا إله إلا الله هي الجنة، لليسرى لأسباب الخير والصلاح، واستغنى طلب الغنى عن الناس وعن ثواب الله، للعسرى للخلة والخصلة المؤدية للنار، تردى هلك وسقط في النار، إن علينا للهدى ليس علينا إلا أن ندل الناس على طريق الإيمان، تلظى تتلاعب حول النص الكريم في هاتين السورتين من لفت النظر إلى آلاء الله العجيب التي لا يشبع المرء من النظر فيها وأخذ العبرة منها، التي تدل على الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد ليعبده وحده ولا يشرك به شيئا، وليجعل حياته كل مقصورة عبادته جل جلاله، وعبادته ليست مختصة بالفرائض العبادية ولكنها في كل ما يتعلق بالحياة، ولذلك إذا انتقل من أول هاتين السورتين إلى بعدهما فإنه يستقيم في دنيا وأخرى، والنظر الصحيح يؤدي إلى العقيدة الصحيحة، وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يوحد الله سبحانه وتعالى في أولويته وربوبيته واسمه وصفاته، لا يصنع إلا الأشقى، لا يقاسي عذابا إلا أشد الناس شقانه الكافر الأتقى، الذي تجنب الشرك والمعاصي، الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يصرف ماله في وجوه الخير طالبا بذلك طهارة نفسه، لا قاصدا ريانا ولا طالبا مدحة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولا يقصد بإنفاق المال مكافأة عن نعمة كان أسلفها له إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لكنه ينفق ماله مخلصا لله وحده، ولسوف يرضى ولسوف يرضي الله يوم القيامة بما لا يعلمه إلا هو سبحانه، والتعبير بسوف يشير إلى رتبة رضا الله، لا بد له من بذل كثير وإخلاص صادق، لأن هي الغاية لكل موفق. سورة الضحى، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى أقسم الله بالضحى الذي هو ارتفاع الشمس والنار، وبالليل إذا سكن نحياه فيه عن الحركة حتى كأنه هو الساكن، أن الله رب محمد ما تركه وما أبغضه، ولا الآخرة وآخر كل أمر من أمورك أرقى وأرفع ما مما قبله، وهكذا أنت في رقي دائم، أو لما أعد الله لك يوم القيامة خير مما أنت عليه مما أتت عليه الدنيا، ولسوف يعطيك. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عند نزول هذه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فأرسل الله له جبريل عليه السلام يقول له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. رواه مسلم. فآوى بكفالة عبد المطلب ثم أبي طالب، والاستفهام هنا وفيما بعده للتقرير، ضالا فهدى ضالا عن هذه الشريعة فارشدك إليها، أو كنت حائرا فيما كان عليه الناس فأنزل الله عليك هذه الشريعة لتسير بالناس على طريق الهدى، عائلا فأغنى لا مال لك فأغناك من فضله ومن أنعم ومن أنعم عليك بذلك في الماضي لن يتخلى عنك في المستقبل. فلا تقر فلا تظلم اليتيم في ماله ولا تحزنه بل أدبه وعلم، فلا تنهر فلا تزجر السائل بل أعطيه ما تيسر أو رده ردا جميلا. وأما بنعمة ربك فحدث واشكر نعمة الله وابذل مما أتاك، وليس المراد التبجح بالنعم إذ ليس ذلك من مكارم الأخلاق. سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك لاستفهام للتقرير فيه وفيما بعده، والمعنى شرحنا صدرك بما أنزلنا عليك من الوحي ووضعنا عنك وزرك عنك على حمل الرسالة التي أثقلتك، أو حطتنا ذنوبك أمتك التي شغلت قلبك أو ما يدري ما بدر منك من الخطأ وأعمال الجاهلية، ورفعنا لك ذكرك فقرنا اسمك إلى اسم الله في كلمة التوحيد. فإذا فرغت فانصف، فإذا فرغت من عمل فاتعب في مزاولة غيره، وإلى ربك فارغب، وليكن مقصودك في كل عمل وجه الله. حول النص الكريم. نزلت سورة والضحى بعد فترة من انقطاع الوحي، فعزينا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا مهما اشتد العسر بالمريء فعليه أن يعتمد على فضل الله ويعلم أن الفرج وليد الشدة. سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. عن ابن عباس رضي الله عنهما هو تينكم هذا الذي تأكلونه وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت، قال عكرمة هما جبلان في الأرض المقدسة، وطور سينين والطور الذي نجى الله عليه موسى نبيا، وسينين وسينا اسمان الموضع الذي هو فيه، وهذا البلد الأمين، ومكة بلد الله الحرام لأن الناس يأمنون فيه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة وأتم شكل، وهو لقد خلقنا جواب الإقسام، ثم رددناه أسفل السافلين، ثم رجعناه إلى الهرم وأرض العمر فيضعف بدنه وينقص عقله غير ممنون دائم غير مقطوع، وإن انقطع هو عن العمل بسبب المرض والشيخوخة. فما يكذبك بعد بالدين فأي شيء يحملك أيها الكافر على التكذيب في اليوم الآخر الذي يجازى فيه كل بعمله بأحكم الحاكمين بأقضى القاضين وهو عيد للكافرين. سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. من علق من دم جامد، فإذا كان الدم سالب المسفوح لا يطغى لا يجاوز الحد في العصيان إذا إن رأى نفسه غنية. الرجع المرجع. أرأيت في المواضع الثلاثة للتعجب لنسفعا بالناصية نجذبنه بشدة من مقدم رأسه إلى النار، ناديه أهل ناديه ليعينوه، والنادي هو المجلس الذي ينتدي يجتمع فيه القوم ولا يسمى ناديه حتى يكون أهله فيه الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد الذي يدفعون أهل النار إليه. حول النص الكريم. يرى بعض المتأخرين المراد بالتين عهد الإنسان الأول الذي كان سيستظل فيه بورق التين حين كان يسكن الجنة، والمراد بزيتون عهد نوح وذريته حينما أرسل إليه الطير فحمل إليه ورقة من شجر الزيتون فاستبشر وعلم أن الطوفان انحسر عن الأرض. هذا وإن التقيد بما ورد إن صح أو لا، فإن لم يرد صحيحا فالتمسك بظاهر اللغة أولى، ولا حاجة للوجوه البعيدة، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء. ومن فوائد قسم القرآن لفت النظر لبعض منافع الشيء إثباتا للقدرة الإلهية، والظاهر من التين والزيتون هنا شجرة معروفة عن الحسن أنه ميت كان ينهي سلمان عن الصلاة. وقال المفسرون أيضا نزلت في أبي جهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وما أكثر ذرية أبي جهل الذين ينهون الناس عن الصلاة اليوم، بل يشككونهم بالإسلام أعاذنا الله وحمانا. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه ابتدأنا نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وما أدراك وما أعلمك، والاستفهام للتفخيم شأنها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيه. والروح جبريل عليه السلام بإذن ربهم بأمره من كل أمر قضاء الله لتلك السنة إلى قابل سلام هي تسلم الملائكة على من يمرون بهم من المؤمنين والمؤمنات. رزق الله وإياكم إدراك ليلة القدر. سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين وعبدة الأصنام منفكين تاركين ما كانوا عليه من دين البينة الحجة الواضحة رسول من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهو حجة الله القائمة صحفا مطهرا لا باطل فيها، كتب قيمة أحكام مكتوبة مستقيمة ناطقة بالحق حنفاء مائلين عن الضلال إلى الهدى الذي هو الإسلام، وذلك دين القيمة وتكاليف الإسلام دين الملة المستقيمة البرية الخليقة. حول النص الكريم. أشار القرآن إلى زمان نزول القرآن في أربعة مواضع. في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، في سورة الدخان نزل في ليلة مباركة، وفي سورة البقرة شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، في سورة الأنفال إن كنتم آمنتم بالله ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومن ذلك يتضح أن هذه الليلة هي ليلة الجمعة لسبع عشر خلت من شهر رمضان التي كانت فيها غزوة بدر، فحق على المسلمين أن يعرفوا قيمة هذه الليلة إذ فيها بدأ نزول القرآن ذلك الكتاب السماوي الذي وجه المسلمين تلك الوجهة الصالحة النافعة، وأن يجددوا العهد مع ربهم أن يصونوا هذا الإسلام بأنفسهم وأموالهم. من فضائل ليلة القدر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. يسن أن يكثر من الدعاء والتعبد في ليالي رمضان، وأن يكون من دعائه: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اعف عني. رواه الترمذي. كلمة كريم غير ثابتة حتى في نسخة الترمذي موجود لكنها في الأصول غير موجودة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن علامات أن الشمس تطلع صبيحة لا شعالة، رواه مسلم عن أبي بن كعب وعن أبي بن مسعود قال: إن الشمس تطلع كل يوم من قرني بين قرني شيطان إلى صبيحة ليلة القدر، فإنها تطلع يومئذ بيضاء ليس لها شعاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي رضي الله عنه: وسماني لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. متفق عليه. جنات عدن جنات إقامة رضي الله عنهم بطاعتهم له ورضوا عنه بثوابه له، لمن خشي ربه وخاف ربه فانتهى عن معصيته. سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالا، إذا اهتزت الأرض بعنف لقيام الساعة زلزال شديد، أثقالها كنوزها ومعادنها ونيرانها وأمواتها ما لها أي شيء حددها، تحدث أخبارها تخبر بما عمل عليها من خير وشر، لأن ربك أوحالها تخبر في إخبارها بسبب أن الله أمر بذلك. يصدر الناس أشتاتا يبعثون من قبور متفرقين، فآخذ نحو الجنة وآخذ نحو النار، ليروا أعمالهم، ليرى المحسن جزاء، ليرى المحسن جزاء عملي في الجنة والمسيء جزاء عملي في النار. ذر هباتا وهي التي ترى في ضوء الشمس من نافذة، خيرا يراه يرى ثوابه، شرا يراه يرى عقابه. سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات والخيل تعدو مسرعة للغزو ضبحا، الضبح صوت أجواف الخيل إذا عدت فالموريات قدحا، فالخير التي توري النار بحوافرها أثناء سيرها على الحجارة، فالمغيرات صبحا، فالخيل تهجم على الأعداء في وقت الصبح بغارة أعدائه، فأثرن به نقعا فهيجن بعدوهن غبارا، فوسطن به جمعا فصرن وسط جمع الأعداء، متلبسات بالناقل لربه لكنود لجحود لنعمة ربه. وصل الكنود الأرض التي لا نبت فيها شبه به أي الإنسان الذي يجحد فيه نعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد، وإن الإنسان ليشهد على نفسه بجحوده نعمة ربه، وإنه لحب الخيل لشديد، وإنه الحريص على الماء بخيل به بعثر أثير وأخرج حول النص الكريم. كان الكفار كثيرا ما يسألون عن يوم الحساب ويقولون أيان مرساها وما شبه ذلك، فذكر الله لهم في هذه السورة علامات يوم القيامة فحسب، ليعلموا أنه لا سبيل لتعيين ذلك اليوم. أقسم الله بالخيل التي لها هذه الصفات والتي تعمل تلك الأعمال ليعلي من شأنها في نفوس عباد المؤمنين، وليعتنوا وليعنوا بتربيتها وتعويدها الكر والفر، لأنها عدة الجهاد والجلاد، وحصل ما في الصدور وأظهرت خفايا الصدور من خير وشر. سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القيامة التي تقرع القلوب بهواليها ويفي الأصل الصوت الشديد. ما القارعة؟ الاستفهام لتأويل شأنها وتكفيد فضاعتها، وما أدراك وما أعلمك هو استفهام ثاني لجاهل تأويل أمرها، كالفراش المبثوث، كالفراش المتهافت على ضوء السراج، أو كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعض في بعض الحيارة، والغوغاء الجراد الصغير بعد أن ينبت جناحه الذي ينتشر في الأرض ولا يدري أين توجه، كالعين المنفوش، كالصوف الملون، لأن الجبال ذات ألوان بيض وحمر مختلف الألوان وغراب بسود، المنفوش المندوف المفرق الأجزاء تتطاير كالهباء، ثقلت موازينه برجحان حسناته وأعماله الصالحة في عيشة راضية في حياة ذات رضا في الجنة أو في حياة مرضية، خفت موازينه طاشت موازينه بخفة حسناته ورجحان سيئاته، فأمه هاوية فمقره جهنم يهوي إليه كما يهوي الولد إلى أمه. وقيل المراد أم رأسي، يعني أن أهل جهنم يهون في النار على رؤوسهم. وبه قال قتادة: ما هي الهاو للسكت. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر وشغلكم التفاخر بكثرة الأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم وأضعتم أعماركم فيما لا فائدة فيه، أو تفاخرتم حتى عادتم الموت تكاثرا. كلا في المواضع الثلاثة للردع، أو بمعنى حقا، أو بمعنى ألا الاستفداحية، أو الأولى والثانية حرف ردع والثالث بمعنى حقا. سوف تعلمون إنذار يراد من الرجوع إلى الحق، لو تعلمون علما اليقين، لو تعلمون علما يقينيا عقب التخاثر ما اشتغلتم به لترون الجحيم. جواب قسم محذوف. ثم تسألن حين تعينون الجحيم عن لذائذ الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. حول النص الكريم. نزلت ألهاكم التكاثر في قبيلتين من الأنصار، هما بنو حارثة وبنو حارثة، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: أفيكم مثل فلان وفلان؟ وقالت أخرى مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا من أهل القبور. فجاءت إحدى الطائفة تقول: أفيكم مثل فلان؟ وتشير إلى القبر: مثل فلان. وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله تعالى هذه السورة، سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر أقسم بالدهر أو بالزوال إلى الغروب أو بصلاة العصر. إن الإنسان إن هذا الجنس لفي خسر لفي ضلال ولك. وعملوا الصالحات عملوا المأمورات واجتنبوا المنيات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأوصى بعضهم بعضا بالإيمان ومقتضياته والصبر والطاعة واجتناب المنيات. سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم لكل همزة لمزة عن مجاهد. الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل. واللمزة الذي يغتاب من خلفه إذا غاب. وأصل الهمز الكسر يقال همز كذا أي كسر. وأصل اللمز الطعن يقال لمزه بالرمح أي طعن. ثم شاع استعمالهما بالطعن في أعراض الناس وإظهار عيوبهم وتأخير أعمالهم تلذذا بالحط منهم وترفعا عنهم. وعدده أحصاه مرة بعد أخرى وجعله عدة لحوادث الدار. أخلده جعله خالدا لا يموت. لينبذن في الحطمة ليطرحن في النار التي تحتم كل ما يلقي فيها. نار الله الإضافة لتهويل شأنها الموقد المسعر المشتعل تطلع على النافذة تصل إلى القلوب فتحرقها والقلب وشد أجزاء البدن تألما. فإذا بلغته النار فحرقته بلغ الإنسان بالعذاب غاية لا يقدر قدرها. مؤصدة مغلقة لا يخرجون منها في عمد ممدد. قال المقاتل إن الأبواب أطبقت عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى استفهام للتعجب يعجب لربك كيف أعمطك إذا أصعب الفيل في تضليل في خسار وهلا. أبابيل جماعات من سجيل من طين مطبوخ متحجر كعصف ماكول كورق زرع أكلته الدواب وداسته وفنته. حول النص الكريم. سورة العصر. والكوثر أقصر سورة في القرآن غير أن معانيهما لا تقف عند حد في الحديث. شر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. رواه البخاري في الأدب المفرد. بنى أبرهة ملك اليمن بصنعاء كنيسة ليصرف الحجاج عن مكة إليها وحلف ليهدمن الكعبة فجاء بجيشه فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما لكم بما قص علينا. وكان هذا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يرى بعض المفسرين في هجراتهم الجدري والحصبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل جعل لا يقع منها حجر على أحد منهم إلا نفط مكانه. قال فذلك أول ما كان الجدري. قال ثم أرسل الله إليهم سيلا فذهب بهم وألقاهم في البحر. رواه عبد الرزاق. نعم. سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش أجعلهم كعصف مأكول لأجل ما ألفت قريش في رحلة الشتاء والصيف أو إلا متعلقة بما بعدها أي فليعبد رب هذا البيت شكرا على إلافهم في تينك الرحلتين من أجل التجارة. إيلافهم تأكيد اللفظ رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام من جوع من أجل إزالة الجوع من خوف من أجل إزالة الخوف من أصحاب الفيل. بسم الله الرحمن. سورة المعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت استفهام فيه معنى التعجب بالدين بالجزاء والحسنات يدع اليتيم يدفعه بعنف عن حقه ولا يحض على طعام المسكين ولا يحث نفسه ولا غيره على بذل الطعام للمسكين بل يمقته ويمنعه حقه فويل عذاب أواد في جهنم ساهون غافلون عنها أو فلا يصلونها أصلا وإذا صلوها صلوها رياء وسمعة يصلون ليراهم الناس ويمنعون الماعون ويمنعون حقوق الناس أو أمتعة البيت من القدر ونحوه. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوثر نهر في الجنة أو هو الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة وغير ذلك. فصل لربك وانحر فصل صلاة العيد وانحر الأضاحي إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن الخير. حول النص الكريم. ولا يحط على طعام المسكين نزلت في العاص بن وائل أو في أبي جهل عن صلاة إمساهم عن ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية إذا حضروا. في الحديث الصحيح الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. روى الترمذي إن شانئك نزلت في العاص بن وائل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر عند موت ابنه القاسم وهو أول أولاده صلى الله عليه وسلم عاش سنتين وقيل سبعة أشهر ومات قبل البعثة. رواه النسائي في الكبرى. سورة الكافرون. الكافرون الجاحدون المعاندون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد آلهتكم ولا تعبدون إلهي في الحال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد آلهتكم ولا أنتم عابدون إلهي في المستقبل لكم دينكم لكم الشرك ولي دين ولي الإسلام. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر الله نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والفتح فتح مكة في دين الله في الإسلام أفواجا جماعات وقد كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا فسبح بحمد ربك فنزه الله متلبسا بحمده. سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت خسرت ذات لهب ذات تلهب وتوقد، وامرأته أم جميل أخت أبي سفيان ماتت مخنوقة بحبلها الحطب الشوك تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جيدها في عنقها من مسد من ليف. حول النص الكريم. لا صلة مطلقا بين المؤمنين والكافرين، كما لا لقاء بين الظلمات والنور، ولا بين الحق والباطل، ثم أي تقارب بين المسلمين والكافرين على حساب الدين يعني النفاق والمداهنة. فسبح بحمد ربك. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده واستغفر الله وأتوب إليه، رواه مسلم. عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور، قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نوعيت له نفسه، رواه البخاري. قال ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. متفق عليه. ولما خوف النبي صلى الله عليه وسلم أبا لهب من العذاب قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي، فأنزل الله ما أغنى عنه ماله ما كسب. يرى بعض العلماء أن المراد من في جيدها حبل من مسد بيان حال الزوج أبي لهب في جهنم إذ تكون على الصورة التي كانت عليها في الدنيا حين كانت تحمل الشوك إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تزال تحمل حزمة من حطب النار ولا يزال في جيدها حبل من سلاسل النار ليكون جزاؤها من جنس عملها. فقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال كانت لأم جميل قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد، فأعقب الله حبلا في جيدها من مسد النار. سورة لا يضر أبا سفيان ولا يضر معاوية كون أم جميل بنت أبي سفيان وأخت معاوية، فإن القرابة قرابة الكافر للمسلم لا يضره. نعم. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الصمد المقصود للحواج على الدوام، وقيل هو الذي لا جوف له، وقيل هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه، ولم يكن له كفوا أحد، فلا مماثل له ولا مكافئ جل جلاله. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ أعتصم وأستجير الفلق الصبح من شر ما خلق من أذى مخلوقاته، غاسق إذا وقب ليل إذا أظلم، النفاثات في العقد، السواحل تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط وتنفق فيها بشيء تقوله أو من شر النمامين الذين يقطعون روابط الصداقة. فقد شبهت رابطة الصداقة بالعقدة والنمام بالذي يحلها، والعرب تسمي الارتباط الوثيقة عقدة ومنه عقدة النكاح. حاسد هو الذي تمنى زوال النعمة عن الناس، إذا حسد إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه، لأنه إذا لم يظهر حسده لا يتأذى به المحسود ويبقى الأذى مقصورا على الحاسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس، أتحصن بخالق الناس ومالكهم، ملك الناس المتصرف بالناس بأنواع التصرفات من إعزاز وإذلال وإغناء وإفقار وغير ذلك، ولا يسأل عما يفعل، إله الناس معبودهم بحق، الوسواس الخناس الشيطان يخنس يتأخر عن القلب كلما ذكر الله، يوسوس في صدور الناس يحدثهم بعمل الشر حديثا يبلغ قلوبهم عند غفلتهم عن الله، من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس، فقد يكون جنيا وقد يكون إنسيا، ومن كليهما أمر المسلم أن يستعيذ. ووسوسة الناس بالنميمة ونحوها، ويخنسون إذا زجروا. حول النص الكريم. أرسلت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول بين لنا جنس معبودك أمن ذهب أم من فضة، فأنزل الله سورة الإخلاص، رواه النسائي في الكبرى. سورة الإخلاص تضمنت نفي الشرك جميع أنواعه، فقد نفى الله عن نفسه أنواع الكثرة بقوله أحد، ونفى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله الله صمد، ونفى عن نفسه المجانسة والمشابهة لشيء بقوله ولم يكن له كفوا أحد، ونفى عن نفسه الحدوث بقوله لم يلد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في الحديث عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، أخرجه الترمذي. قال حديث حسن صحيح. والقمر إذا غاب ودخل في المحاق يتم السحر المؤثر. في البخاري عن عائشة أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من زريق يقال له لبيد بن الأعظم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان ملكان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوبا أي مسحورا. فقال من طبه؟ قال لبيد بن الأعظم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة أي ما يخرج من الشعر عند التسريح وجف طلع نخل ذكر. الجف هو الغشاء الذي يكون على الطلع. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة حناء. متفق عليه. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء مقصورة على ما يبلغونه عن الله، وأما غيره مما كان متعلقا بأمور الدنيا فهم كسائر البشر. فدعوى بعض المبتدع إنكار حديث السحر خطأ بين، وإذا جاز نكران حديث صحيح جاز نكران غيره، وذلك باب من الشر يجب إيصاده. وقد تم بحمد الله ما قصدت إليه من جمع ما وفق الله إليه على كتابه العزيز صبيحة يوم الأربعاء في 20 من شعبان من عام 95 و300 من هجرة سيد الكائنات وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق 27 من شهر آب عام 75 و900. فالحمد لله على البدء والختم، وأسأل الله النفع فيما وفق إليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. تاريخ دمشق في 20 من شهر شعبان عام 95 و300 للهجرة، والسابع 27 من الشهر الثامن عام 75 و900. محمد كريم مراجح حفظه الله ونفع به وفقه. حقيقة يعني كتاب ممتع، من التفاسير اللي قرأتها كلها هذا أمتع تفسير قرأنا. الشيخ ألفه من أكثر من 50 سنة تقريبا الآن، و لا شك أن فيه علم غزير، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم ونجيزكم بالرواية عنه. ونختم بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. لو تقرأ كلمة الشيخ شوف أدب الشيخ، الشيخ ما كتب المقدمة في أول التفسير، وضع في الأخير. ليش؟ عشان لا يصير قدام القرآن. شوفوا كيف الأدب. اقرأ المقدمة، إقرار مقدم مقدمة في آخر الكتاب، أي صفحة 606. نعم، يعني هذا أدب عجيب سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الشيخ محمد كريم راجح. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإنه منذ ما يقرب من 35 سنة طلب إلي الأخ الفاضل محمد عزيز عابدين رحمه الله، وكان آنذاك مدير دائرة الإفتاء، أن أكتب تفسيرا قريبا في معناه وغزيرا في فحواه، قليلا في ألفاظه على أن لا يتجاوز هامش المصحف الشريف. فأجبته إلى ذلك، وطلب إلي أن أنجزه بسرعة، وكان بيني وبينه صداقة كريمة متينة. وشرعت في الموضوع، ثم رأيت التفاسير التي على هامش المصحف كثيرة جدا، فرأيت أن أجعل هذا التفسير قائما على فكرتين لعلي أوجد أسلوبا جديدا أو طريقة شبه جديدة. فجعلته قائما في الهامش على معاني الكلمات والجمل، وجعلته في الذيل قائما على فكر أتصيدها من النص أو آتي بها من كتب التفسير تتعلق بأسباب النزول تارة، وبأحاديث شريفة تتعلق بالآية، أو بأثر من الآثار المنقولة عن الصحابة وغيرهم من التابعين والأئمة الأعلام مما له مساس في موضوع الآية. وقد اعتمدت في تخريج ما ذكر في هذا التفسير الوجيز من الأحاديث والأثار على إخوة كرام نقلوا عن أعلام المحدثين ما في هذه الأحاديث من الصحة والحسن وغير ذلك. ثم بعد انتهاء هذا التفسير أخذه الأستاذ محمد عزيز وأعطاه لوالده مفتي الجمهورية العربية السورية الطبيب الشيخ أبو اليسر أفندي عابدين آنذاك، فنظر فيه نظرة عميقة ووئيدة، وقرأه من أوله إلى آخره، وأقر كل شيء فيه إلا ما كان له من ملاحظات سجلت له كما يشاء. والذي أخبرني بذلك الشيخ بشير الباري، بشير عيد الباري يعني، حفظه الله، فقد كان هو فقد كان هو الذي يقرأه عليه. ثم عاجلت المنية الأستاذ محمد عزيز عبدين رحمه الله فعرضت علي زوجته بعد وفاته أن أشتريه أو أن أبحث عن من يشتريه، فعرضته على الأخ الحاج العادل الطرابشي فاشتراه بالثمن الذي طلبته هي، وآل إلى السيد الحاج عادل الطرابيشي. ثم حالت مشاغل بين الحاج عادل وبين نشره إلى أن وفقه الله فقرأه الحاج وصححه ثم أرسله إلي لصححها. وأنا أسأل الله للأستاذ محمد عزيز عابدين ولأبيه سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أبو اليسر أفندي عابدين الرحمة التي تحلهما في جنان القلب، فقد كان للأول فضل الاقتراح وللثاني فضل المراجعة وإقرار كل ما في هذا الكتاب بعد تمحيطه تماما. كما أسأل الله التوفيق للأستاذ بشير الباري إذ كان له فضل قراءة هذا التفسير على سماحة المفتي العام. كما أسأل الله للحاج عادل الطرابيشي الرحمة والرضوان فقد كان يريد أن يطبع هذا التفسير في حياته فعاجلته المنية قبل ذلك ولكل أجل كتاب، فقام بذلك أولاده من بعده فطبعوا هذا التفسير في هذه الحلة الجميلة اللطيفة، وساروا على مراد أبيهم من أن يجعلوا طباعة هذا التفسير مباحا لكل من يريد طباعته. اللهم انفع بهذا التفسير واجعل أجره للمقترح والكاتب والمراجع والطابع ولكل من ساهم في هذا العمل يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في 29 من ربيع الثاني عام 31 و400 للهجرة الموافق 14 من الشهر الرابع عام 10 و2000 ميلادي. شيخ القراء بدمشق محمد كريم راجع. يعني جلس الكتاب حبيس الأدراج سنين سبحان الله حتى وجد النور والضياء والطبع. ونحن نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت حرسها الله على طبعهم لهذا الكتاب وتوزيعهم الخيري في قطاع الشؤون الثقافية، فجزاهم الله خيرا وشكر الله لهم وشكر الله لكم جميعا الحضور للشيخ عدنان هذه القراءة المباركة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الكتاب القادم سنن ابن ماجه إن شاء الله، سنن ابن ماجه إن شاء الله في شوال يعني قريب بعد العيد بإذن الله.